الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه تعتبر الحلقة الثانية من سلسلة تصحيح مفاهيم الجزء الثاني، وفي هذه الحلقة نحاول قدر الإمكان أن نتناول مسألة في واقعنا المعاصر حصل فيها تخبط كبير، وخصوصا بعد الربيع العربي، وعليه بنيت تأصيلات فاسدة ترتب عليها مواقف في غاية القبح وفي غاية المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، والتي بدورها ستكون حلقة إضافية في سلسلة الكشل في سياسة الجماعات الإسلامية منذ أكثر من قرن، أو عفوا منذ ما يقارب القرن، منذ تاريخ الإخوان المسلمين إلى الآن، منذ 1900 بالتاريخ الميلادي طبعا. وكذلك حلقة إضافية في سلسلة الفشل في الدول الإسلامية التي قامت في بلاد المسلمين منذ بضعة قرون، وعلى رأس هذه الدول طبعا الدولة العثمانية التي بسبب سياستها الفاشلة في التعامل مع هذه المسائل أوصلت المسلمين إلى ما وصلوا إليه في الحرب العالمية الأولى. وطبعا هذا لا يجعل المسؤولية كلها لا على العثمانيين ولا على غيرهم، وإنما الأمة بشكل كامل بشكل عام، الجماعات والعلماء والجهات المؤثرة كلها مشاركة في هذا الفشل. وهذه الإشكالية حصلت في عدم فهم مسألة المفاصلة في شرع الله سبحانه وتعالى والتمايز. وطبعا قبل أن نتكلم عن المفاصلة والتمايز، لأن هذه المسألة ممكن أن نتكلم فيها بضعة ساعات، ويأتي إليك أخو ويقول لك لا يا أخي والوضع والكذا والكذا، يا أخي السياسة تستوجب أننا لا نتمايز الآن، أو أن الوضع الحالي لا يسمح، أو أن كذا. الموضوع ليس مسألة استراتيجية أو مسألة سياسية، وإنما الموضوع لها علاقة كبيرة جدا بأصل التوحيد كيرك. هذا قبل أن نخوض في هذا الموضوع، لابد أننا نمر على بعض المفاهيم العامة في هذه النقطة، والتي إن ما فهمناها بطريقة سليمة وبطريقة صحيحة غالبا يتولد لدينا تيارين: تيار له علاقة بهذا التخبط الذي يحصل الآن في التيار الجهادي، وبالتالي الجماعات الإسلامية الأخرى، وكذلك في الشق الآخر في الطرف المقابل هو يتولد أو يولد تيار الغلو، وهي مسألة الطاغوت والكفر بالطاغوت. فالإشكالية كما تعرفون أن مسألة الطاغوت في شرع الله سبحانه وتعالى مسألة أصيلة ركينة، مسألة لابد أن المسلم يعرفها ويتعلمها بطريقة صحيحة بطريقة سليمة، حتى لا يقع في إشكالية أنه يخرج من الإسلام بدون أن يعلم أنه خرج من الإسلام. وكذلك عليه أيضا أن يتعلمها بطريقة سليمة، بحيث أنه لا يغالي في ذلك أيضا، لأن الآن، وهذا إن بقي وقت سنتكلم في بعض الإشكاليات التي الآن يبنى عليها بعض التأصيلات، سواء في الساحة السورية أو في غيرها من الساحات، وهي مسألة الكفر بالطاغوت. الشاهد نرجع للموضوع، مسألة الطاغوت طبعا في غاية الأهمية، في غاية الخطورة، لابد من معرفتها معرفة صحيحة، وضعها في الميزان الصحيح. ولكن قبل هذا الكلام كله لابد أن نعرف إيش هو الطاغوت أساسا. الطاغوت طبعا كأي كلمة، يعني كلمة أخرى، مصطلح آخر، يعني لها تعريف لغوي ولها تعريف اصطلاحي. أما التعريف اللغوي فهو يعني أتى من الطغيان، يعني يقال طغى يطغى طغيا ويطغو طغيانا، أي جاوز القدر وارتفع وغلا بالكفر، وكل شيء جاوز القدر فقد طغى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يعني طغى الماء يعني زاد عن قدره وارتفعت أمواجه وعلى وزاد عن الحد المعتاد، حملناكم في الجارية. وكذلك يعني يذكر الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح: وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، يعني أنهم كانوا متجاوزين للحد. هذا الكلام طبعا يعرفه الجميع، ولسنا في صدد يعني درس خاص بالطاغوت، فالذي يريد أن يعني يتحرى هذه المسألة ممكن أن يذهب إلى الكتب التي تناولت هذه المسألة، سواء من علماء تيار الجهاد الحالي أو من غيرهم من الأوائل. ولكن الذي يهمنا هنا ما هو الطاغوت اصطلاحا، لأننا يعني لغة عارفين هذا الكلام، الطاغوت من الطغيان، ولكن ما هو الطاغوت اصطلاحا؟ طبعا أنت إذا يعني إذا أردت أن تعرف الطاغوت من كلام العلماء ستجد هناك تعريفات كثيرة. وطبعا ربما من أشهر هذه التعريفات التي يتناولها الناس الآن هو تعريف ابن القيم، يعني في كتاب الإعلام، لما قال: لك الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ثم ذكر كلام في أن طاغوت كل قوم هم الذين يتحاكمون إليه. فهذا أحد التعريفات الطاغوت. ولكن يعني من أكثر ما عجبني هو تعريف الطبري، وذكر: والصواب من القول عندي في الطاغوت أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دون الله. تأمل هذا الكلام: أما بقهر منه، أما بقهر من أن يجبر الناس أنه يكون معبودهم، أي يعبد الناس له، أما بقهر منه لمن عبده، وأما بطاعة ممن عبد له، ممن عبده له، إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان من شيء. وهذا تعريف ممتاز، يعني وهذا يعني يبين لك أن كل من يجبر الناس أن يعاملوه كإله أو يرضى بطاعة الناس له بتعاملهم إياه كإله، إيش يعني كإله؟ يعني كمعبود. الإله يعني المألوه الذي تصرف له العبادات، سواء كانت عبادات قليلة أو كثيرة، شاملة أو يعني هكذا يعني محدودة. فكل واحد يأتي، ونحن كلامنا هنا طبعا أكثر شيء عن البشر، وبعد ذلك يدخل فيه مثلا الأحجار والأوثان والأشجار. فأما يكون هذا الشخص يجبر الناس على أن يعامله معاملة الإله، أو لأن الناس يطيعونه فهو يتجاوز هذه الطاعة فيجعلها طاعة لذاته، فيقول لهم شغلات، يعني قد لا يكون قهر، يعني هناك يعني كثير من المشايخ والعلماء والزهاد بين قوسين يعاملون معاملة الإله من قبل الناس، ولكن هؤلاء الناس ما يعني مش مجبورين، يعني الواحد مثلا ممكن أن يترك هذا العالم، يترك هذا الشيخ، مش مقهور على هذا الفعل، ولكنه هو يحب هذا الشخص يطيعه، وهو أيضا ماشي معاه في الموجة، اللهم يحبوني كذا فأنا أركب الموجة فخلاص، يعني يعبدونني من دون الله. هذا تعريف ممتاز أنا أشوفه عند الطبري، وهو يعني يوصل الفكرة بشكل أحسن من تعريف ابن القيم، وإن كان تعريف ابن القيم أيضا رائع حقيقة. وطبعا غالبا يعني يؤتى بتعريف ابن القيم خصوصا في كتب المعاصرين، وفي كلا التعريفين يعني خير. وطبعا هناك تعريفات أخرى كثيرة يدور نفس حول حول نفس المسألة، وكذلك يدور يعني حول يعني أجزاء من هذه التعريفات. يعني مثلا قالت أن الطاغوت هو الكاهن، أو الطاغوت هو الساحر، أو الطاغوت هو الذي يحكم بغير ما أنزل الله، أو الطاغوت كذا. ومثل ما ذكر محمد بن عبد الوهاب يعني قال لك أن الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، وذكر منها الساحر والكاهن والذي يحكم بغير ما أنزل الله والشيطان، ويعني طبعا في عدة رسائل هكذا في أكثر من رئيس لتعريفات مختلفة لرؤوس الطواغيت. تمام. طيب إذا عرفنا هذا الشيء، عرفنا أن الطاغوت بهذه الطريقة، إيش الإشكالية في الطاغوت؟ يعني الآن نحن عرفنا أن هذا عندك طاغوت هنا، تمام؟ إيش الإشكالية في أن يكون هناك طاغوت؟ إيش علاقة هذا بالمفاصلة؟ هذا له علاقة وثيقة وقوية جدا بمسألة المفاصلة، لأن أساس الإيمان عند المسلم يبنى على شيئين، وكما يقول يعني محمد بن عبد الوهاب: وركني التوحيد، أن التوحيد له ركنان. يعني الركن الأول هو الإيمان بالله، والركن الثاني الكفر بالطاغوت. جميل جميل. إيش يعني الكفر بالطاغوت؟ أو أولا، من قال هذا الكلام أصلا؟ يعني من قال لك أن الإيمان الإنسان لازم أن يكفر بالطاغوت ثم بعد ذلك يعني يكون مؤمنا؟ يعني ليش ما يكون الواحد جاته ويقول بالله خلاص خلاص يكفيني؟ هذا ما يكفي طبعا، لابد أن تكفر بالطاغوت. طب إيش يعني تكفر بالطاغوت؟ أولا إيش الدليل على هذا الكلام؟ الدليل على هذا الكلام هو قوله سبحانه وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. إيش يعني فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله؟ يعني الذي يكفر بالطاغوت، وهذا ما سنأتي ونذكر إيش يعني هو الكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله، هذا الذي يكون استمسك بالعروة الوثقى، يعني هو الذي يكون استمسك بالنجاة، بالعروة، بالعقدة. طبعا هناك تكون عقد في الحبل، وتكون هناك يعني عقد أوثق من عقد. فيقول الله سبحانه وتعالى: الذي يتمسك بالعروة الوثقى يكون هو الذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. أي بمعنى آخر، أن الذي لا يؤمن بالله والذي لا يكفر بالطاغوت لا يكون مستمسكا بالعروة الوثقى، وهذه العقدة الذي لا تنحل هي العقدة الثابتة التي أنت يعني تفيدك في أنك عندما تتمسك بها خلاص يعني نجوت. وطبعا قالوا عن العروة الوثقى، قالوا أنه لا إله إلا الله، وقالوا أنه القرآن، وقالوا هو الإسلام، وقالوا هو الدين، وقالوا وكل هذا الكلام صحيح. الشاهد أن العروة الوثقى هنا هو النجاة من النار والدخول يعني والفوز بالجنة، أي أنك تكون مؤمنا وتكون من أهل النجاة ومن أهل يعني الجنة، بخلاف إذا ما كفرت بالطاغوت وما آمنت بالله. طبعا هناك أيضا مقولة يعني يكررها كثير من الناس، يعني البعض قال لك: يا أخي الكفر بالطاغوت مقدم على الإيمان بالله. هنا ما في حاجة مقدم على الثاني، يعني لا، يعني إيش هو المقدم؟ أنت إذا آمنت بالله وما كفرت بالطاغوت ما يعني شيء، إذا كفرت بالطاغوت وما آمنت بالله ما يعني شيء. يعني ما في حاجة هنا هذا النقاش الذي يعني نسمعه كثيرا من الأخوة: يا أخي الكفر بالطاغوت أولى. هذا ليس بالضرورة، يعني ليس بالضرورة أن يكون هذا الكفر بالطاغوت أولى من الإيمان بالله. الاثنين يعني لهم نفس المرتبة، وهما ركني التوحيد كما قلنا، والتوحيد لا يستقيم إلا بالإيمان بالله والكفر بالطاغوت. طيب إيش هو الكفر بالطاغوت؟ يعني الآن إيش هو الكفر بالطاغوت؟ وهنا صارت الإشكالية الكبرى عند الفرق الثلاثة المميعة المرجئة الضلال من جماعات التحرير والتبليغ والإخوان والمداخل وغيرهم، وكذلك جماعات الغلو والتكفير والتكفير اللا شرعي طبعا الغير شرعي، وكذلك الجماعات التي يعني انتهزت نهجا قريبا من الخوارج بحجة أن خصومي ما كفروا بالطاغوت. طب إيش هو الكفر بالطاغوت؟ الكفر بالطاغوت يعني أنك تعتقد بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى، رقم واحد. رقم اثنين أنك تجتنب عبادة غير الله سبحانه وتعالى. الآن أنت تعتقد أن هذا الأمر باطل. المرحلة الثانية هو أنك تجتنب هذا الشيء. المرحلة الثالثة أنك تبغض هذا الشيء. جميل، هذا هو الكفر بالطاغوت. طبعا البعض أتى بتعريف محمد بن عبد الوهاب. وإيش هو تعريف محمد بن عبد الوهاب يا أخوة؟ قال لك أن الشيخ محمد طبعا ذكر في رسالته في الكفر بالطاغوت، قال لك وأن تجتنب وتعتقد بطلان عبادة غير الله وتجتنبها وتبغضها وتبغض أهلها وتعادي وتكفر أهلها وتعاديهم، هذا ليس من شروط الكفر بالطاغوت، هذا من مكملات أو من واجبات الكفر بالطاغوت. إيش هذا؟ المفروض أنا أعمل إيش؟ طيب أنا أجانا الأخوة لا يعني لا يكلموني في الخاص. في صوت يا شباب، في صوت المعذرة يعني. قاعدة يعني كيف جعلها قاعدة؟ يعني قال لك يعني الشيخ محمد يقول أنه أن الكفر بالطاغوت يجب أنك تكفر من يعني من لا من تكفر الطاغوت وتعاديهم وكذا. ونعم هذا من الكفر بالطاغوت، فمعنى نقول أنه من الإيمان بالله إماطة الأذى عن الطريق، كما نقول أنه من الإيمان بالله أنك ماذا تفعل؟ ها؟ أنك تبر الوالدين، ولكن لو أنت ما بررت الوالدين هل تكون يعني ما تكون يعني كافر؟ ما تكون كافر، هل تكون مؤمن؟ نعم تكون مؤمن. الإيمان الإسلامي يعني مو الإيمان الخاص، الإيمان العام. تمام، ولكن يكون هناك في خلل في إيمان، كما يكون هناك في خلل في كفرك بالطاغوت إذا أنت ما عاديت وما كفرت، طبعا كفرت يعني علنا هكذا، تمام، وأظهرت لهم العداوة وأظهرت لهم الكذا المعاداة، وهذا ليس من يعني من لوازم أو من شروط الكفر بالطاغوت كما يفهم البعض، وهو من هنا أتت هذه الإشكالية. والبعض الآخر طبعا ماذا فعل؟ ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام بعدم كفره بالطاغوت. كيف يعني بعدم كفره بالطاغوت؟ كيف يعني عدم كفره بالطاغوت حبلا أو قولا بطريقة أو بأخرى لا يكفر بالطاغوت، يعني يقول قول مناقض لهذا عملية الكفر بالطاغوت وعملية اعتقاد بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى، أو أنه لا يجتنب هذا الشيء، يعني هو باللسان يقول نعم الله سبحانه وتعالى هو الوحيد المعبود، ولكنه تراه يصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى ولا يسميها عبادة، مثل ما ترى في كثير من الروافض وترى في كثير من الصوفية ومن الذين ينتسبون إلى السنة، أو مثلا تراهم يتحاكمون إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، أي كان يتحاكمون إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى أنهم يذهبون إلى غير دين الله سبحانه وتعالى ليحكم بينهم. طب وين الإشكالية فيها؟ هذا مناقض للطاغوت، مناقض للكفر بالطاغوت عفوا. وذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمروا بإيش هؤلاء؟ أمروا بأن يكفروا بالطاغوت. طب هؤلاء إيش اللي خلاهم ما يكفروا بالطاغوت؟ اللي خلاهم أنهم ما يكفروا بالطاغوت أو الذي أكذبهم، الذي كذب زعمهم وفعلهم طبعا، وإيش هو هذا الفعل؟ أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. طب وين الإشكالية أنك تتحاكم إلى الطاغوت؟ الإشكالية واضحة جدا، أنك لا يجوز لك أن تتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا فعلت هذا الأمر أنت تكون أعطيت حقا من حقوق الله سبحانه وتعالى لغير الله سبحانه وتعالى، وهنا تكون نقضت الكفر بالطاغوت. كما أنا عندنا الحالة الأولى ناس ما فهموا هذه المسألة، قالوا هذا لا يكفر الحاكم، هذا ليس كافرا بالطاغوت، ليس لا يكفر بالطاغوت، هذا ليس من لوازم الكفر بالطاغوت، أو ليس من شرط الكفر بالطاغوت أن يكفر فلانا وعلانا بعيانه. نعم هذا من الكفر بالطاغوت وليس ليس من شروطه. تمام؟ طيب إذا عرفت هذا الأمر، وهذا الأمر طبعا في غاية الأهمية، في غاية الأهمية على الإطلاق، تعرف أن مسألة الكفر بالطاغوت مباشرة يبني لك جماعتين، جماعة إسلامية موحدة وجماعة كافرة. تمام؟ ولذلك الكفر بالطاغوت هو في حقيقته رسم الحدود الفاصلة بين الإسلام وبين الكفر كمرحلة تأصيلية، وكذلك رسم الحدود الفاصلة بين المسلمين وبين الكفار. أنا كيف تعرف أن هذا مسلم وهذا كافر؟ لمسألة الطاغوت. فكما أن أهل التوحيد لهم إله ومعبود هو الله سبحانه وتعالى، فكذلك أهل الكفر لهم إله ومعبود وهو الطاغوت، وقد يكون مرة اسمه اللات أو عزة أو عيسى أو موسى أو عزير أو عبد القادر أو الدستور أو القانون أو فرعون أو بوذا، تمام؟ أو أحمد الرفاعي أو السيد البدوي، آلاف مؤلفة من الطواغي. أنت مهمتك كيف تعرف ماذا؟ تعرف صفة الطاغوت. صفة الطاغوت يا شو هو؟ مثل ما قلنا، من هو الطاغوت؟ هو الذي يعبده الناس برضاه، أي برضا هذا الطاغوت، أما من خلال طاعة الناس له أو من خلال قهره لهم، هذا هو الطاغوت ببساطة شديدة. طيب إذا عرفنا هذا الأمر وعرفنا أن التحاكم إلى الطاغوت، لأن هذا أيضا له علاقة يعني مباشرة بمسألة المفاصلة التي حصل فيها الخوف في هذا الزمان، التحاكم إلى الطاغوت إيش هو؟ التحاكم إلى الطاغوت وكفر. جميل جميل. طيب إذن الحكام الذين يحكمون بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى إيش وضعهم؟ هؤلاء في حقيقتهم طواغيت، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والله سبحانه وتعالى قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فإذا عرفنا أن الذي يتحاكم إليه الناس من غير شرع الله يسمى طاغوتا، عرفت أن الحاكم المبدل لشرع الله سبحانه وتعالى، المغير لشرع الله سبحانه وتعالى، الذي يجبر الناس على أن يتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى في الأموال وفي الدين وفي الأعراض وفي يعني وفي كل حاجة، تعرف أن هذا الحاكم من أكبر الطواغيت في هذا الزمان، بل هو ألعن من فرعون. ولا قولة أبو محمد المقدسي قال أن حكام هذا الزمان يعني هم يعني أخطر من فرعون، لأن فرعون كان يقتل أبناء بني إسرائيل، وهؤلاء الحكام يعني يفسدون أبناء المسلمين، لا يقتلونهم وإنما يجعلونهم يعني جندا وشرطا في منظوماتهم الكفرية. وترى لذلك ترى أن الردة في بلاد المسلمين ليست حالة مستهى هكذا حالة شاذة، بل حالة متجذرة. الحاكم مرتد، الوزارات، الحكومات، الكذا، حتى ترى الرجل العادي، يعني الرجل العادي قد ما يكون عنده إشكال في أنه يذهب ويتطوع في الجيش، بغض النظر أنت إذا تكفر هذا الشخص عينا أم لا، سقط يعني عنه موانع التكفير أم لا، هذه مسألة أخرى. ولكن ترى أن الكفر أصبح حالة يعني ظاهرة عادية جدا، والناس يعني عادي جدا عندما يذهبون إلى هذه المحاكم يتحاكمون إليها في الأموال وفي الأعراض وفي كل حاجة. بل ترى أن كثير من الناس لقد لا يرضى أن يزوج بنته أو أخته أو يعني من هو ولي عليها إلا بالطاغوتية. سموا الزواج الثاني الذي لا يباركها، لا تبارك هذه المحاكم الكفرية، بزواج إيش؟ بزواج عرفي. قال والله هذا الزواج عرفي. قال لها طبعا هم أيضا يعني تلاعبوا في ذلك، ولكن لو أنت مثلا ذهبت وتزوجت بأركان وشروط النكاح الصحيحة، مثلا لو ذهبت وتزوجت يعني بشهادة شهود وولي ومهر وإشهار وكل حاجة، ولكن ما عقدت ذلك في المحكمة، يقول هذا الزواج عرفي. لماذا؟ لأن الناس عندهم القانون أصبح هو كل شيء. لذلك هذه القوانين، هذه المحاكم، هذه الأحكام، هؤلاء الحكام هم أقوى الطواغيت في كثير من الحالات. طبعا هذا لا يعني أن لا يوجد طواغيت أخرى، السحرة والكهنة والعلماء والرهبان الذين يسمونهم الزهاد والصوفية، وكذلك يعني علماء الرافضة وغيرهم طواغيت كثر، ولكن هؤلاء الحكام هم أقوى أنواع الطواغيت في هذا الزمن. لذلك ركزنا على مسألة الحاكمية وعلاقتها بالطاغوت. طبعا الحاكمية يعني وإن كان يعني مصطلحا هكذا لا نقول جديدة يعني، ولكن يعني ما كانت قبل. أنت تعرف أن يعني ظاهرة أن تستبدل القوانين أو عفوا الشرائع الإسلامية بشرائع غير إسلامية في بلاد المسلمين يعني ظاهرة جديدة، يعني ما كان في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ولا في زمن التابعين. نعم أيام العباسيين حصل أن الناس كانوا يتحاكمون إلى شرع بني عبيد وشرع الروافض، وتستطيع إلى حد ما تسميها طواغيت، ولكن ما لا شك في أن شرع القرامطة كان شرع طواغيت. وكذلك حصل مما يعني لا يخفى عليكم في الأزمنة المتأخرة من دخول التتار وتحكيم كتابهم الياسق أو الياسة الذي كتبه وألفه يعني ملكهم جنكيز خان، وأتى فيه بشرائع جديدة وهكذا. وهناك العلماء يعني ذكروا أن التحاكم إلى هذا الياسق أنه يعتبر كفرا، وهذا الياسق لا شك أنه من الطاغوت، والذي يحكم به يعتبر طاغوتا أيضا. تمام. ويعني نقل كفر الذي يتحاكم إلى هذه الأمور يعني يكفر، يعني نقل ابن كثير نقل الإجماع على ذلك في البداية والنهاية في نهاية كتاب البداية والنهاية ذكر هذا الوصف. طيب وطبعا من تكلم عليه أيضا يعني ابن تيمية، وذكر يعني شرائع التتار وذكر يعني تكلم كثيرا يعني في مجموع الفتاوى، مجموعة الفتاوى يعني ذكر حال جنكيز خان هذا، كان يقول عنه أنه ابن الزنا، لأن أمه ادعت أنه ولدته من الشمس، والله أعلم. ولكن القصد أن الحاكم يعتبر من الطواغيت. تمام. كذلك كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الطاغوت في قوله سبحانه وتعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهنا يعني ذكروا أنهم كانوا يريدون أن يتحاكموا إلى كعب بن الأشرف أو كانوا يريدون أن يتحاكموا إلى اليهود أو إلى غيرهم على يعني ما مر. ولكن لا شك أن كل ما يتحاكم إليه الناس، ها، كل ما يتحاكم إليه الناس من شرائع وقوانين ومناهج من غير شرع الله سبحانه وتعالى يعتبر يعني تحاكم إلى الطاغوت. لذلك الله سبحانه وتعالى لم يذكر اسم الشخص أو أو أو اسم يعني الجهة التي يريدون أن يتحاكموا، إنما يعني ذكر أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، لأن خلاص طالما ما في شرع الله سبحانه وتعالى إذن فهو شرع الطاغوت. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فأنت أما هنا في سبيل الله، أما أنك تحكم بشرع الله سبحانه وتعالى، أما أنك تحكم بشرع الطاغوت وتقاتل في سبيل الطاغوت، فما يوجد يعني هذا وذاك، يعني هو الحالة وحدة. وإذا اختلط شرع الله سبحانه وتعالى بشرع الطاغوت تكون الصفة هو شرع الطاغوت، لأن شرع الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشرك، لا يقبل الشرك. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ولا يشرك في حكمه أحدا. تمام. طيب، إذا عرفناها طبعا أنا يعني إشكالية هذه الدروس، أنا غالبا ما نتكلم يعني أكثر من نصف الوقت يروح للمقدمة للتعريف ببعض المسائل، لأننا كنا نظن أن هذه الأمور يعني من الوضوح بمكان عند الكبار والكتاب والأمراء والمشائخ وكذا. أنا لا نحتاج أن نذكر هذه التفاصيل. ثم بعد ذلك رأينا أن العلماء والأمراء والكتاب والمثقفين والدكاترة والأساتذة والمحللين يعني والذين يقومون بالتحليلات السياسية وما شابه، رأينا أن هؤلاء أساسا يعني لا يعرفون هذه المسألة، فعندما يتكلمون مع الناس يعني أغلب الأخوة يتأثرون بهم، ثم بعد ذلك ترى أن الأخوة أساسا لا يفهمون هذه الأمور بطريقة سليمة. فعندما يبدأ يعني يبدأ عملية التخبط، يعني يبدأ في مرحلة مبكرة من الفهم، يعني أنت أساسا ما عندك يعني خلفية جيدة. ولذلك نحن نحاول بقدر ما أننا نشير إلى إلى إلى أننا نقول أن هذه إشكالية كذا، بقدر ما أننا نحاول أن نذكر المشكلة من الأساس حتى يكون عند الأخ خلفية جيدة عن هذه النقطة من البداية، كيف تبنى هذه المسألة، ثم بعد ذلك الأمور التي ترتبت عليها. طيب، نستمر. وطبعا كما قلنا أن هناك علاقة يعني بين الطاغوت وبين الحكم بغير ما أنزل الله وأن الحكام طواغيت، فكذلك أن هناك علاقة كبيرة جدا بين الكفر بالطاغوت وبين البراءة من الكفار. إيش يعني البراءة من الكفار؟ يعني أنك تتبرأ منهم ومن مناهجهم ومن أعمالهم ومن كل شيء. من قال هذا الكلام؟ إيش الدليل على هذا الكلام؟ الدليل قوله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا إبراهيم عليه السلام، ماذا قال؟ قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. طيب، الآن ربنا يذكر لنا أن لنا أسوة حسنة في إبراهيم، وطبعا إبراهيم كما تعلمون هو من الأنبياء من أولي العزم، وكذلك يعني كما لا يخفى عليكم الله سبحانه يقول يعني وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. طيب، إذن هو أسوة حسنة لنا، هو والمؤمنين. طيب، أسوة حسنة في ماذا؟ في فعلهم وقولهم. انظر ماذا قال وماذا فعل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. طبعا الله سبحانه وتعالى يقول بعد ذلك إلى قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك ولا أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. إيش يعني إلا قول إبراهيم؟ يعني فقط في هذه الجزئية من استغفار أبيه، من استغفاره لأبيه، هذا أنت ليس لكم أسوة حسنة في هذا، وإنما الأسوة الحسنة فيما قبل هذا، يعني في البراءة وإظهار كفر المعبودات وما شابه، أي بمعنى أنك تتبرأ من الطاغوت وأهله. طيب، هذا كلام مناقض لما قلناه وهذا الذي يقوله الغلاة الذي نحن نسميهم الغلاة. هذا هو أين الذي يقوله الغلاة؟ يعني إيش اللي تغير؟ قبل أن نذكر مسألة الغلاة لابد أن نذكر مسألة في غاية الأهمية هنا، نوصل لأصل المسألة، أن الجماعة الإسلامية لابد أن يكون عندها هذه المواقف، وإلا ما تكون جماعة إسلامية. فلذلك الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك الأنبياء والرسل على مر الزمان لما كانوا يرسلون إلى أقوامهم الكفار من نوح عليه الصلاة والسلام ماذا كانوا يقولون لأقوامهم؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هكذا على طول، يعني دائما في كل أمة الله سبحانه وتعالى يرسل رسول يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ويحذرهم من عبادة الطاغوت، بل يطلب منهم أن يجتنبوا الطاغوت. وهذا هو الحكم الشرعي، أن تجتنب الطاغوت. إيش يعني تجتنب الطاغوت؟ يعني أنك تبتعد عنه وتعتقد بطلانه وتبغضه ولا تعمل أي حاجة في ذلك، تمام؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى لما مدح المؤمنين قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي، تمام؟ أي أن هؤلاء الناس يعني ما عبدوا الطاغوت واجتنبوها وابتعدوا عنها ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ إذن الجماعة الإسلامية المؤمنون رأس المسلمين لابد أن يكون عنده هذه الحالة، لابد أنك تظهر المنهج، تظهر الدين، تظهر الوضع، مثل ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولكن هل كل شخص في الجماعة يجب عليه هذا الأمر وأنه لابد أن يظهر العداوة؟ لا، هذا لمن قادر. وطبعا كما قلنا أن الجماعة الإسلامية أو رأس الجماعة الإسلامية لابد أن تقوم بهذا الأمر، مثل ما فعل نوح عليه الصلاة والسلام والأنبياء والرسل من بعده، تمام؟ ولذلك الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يفعل نفس الشيء. يعني يفعل ماذا؟ تعرفون أنتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة مستضعف، ما عنده قوة، ما عنده إمكانيات، ما عنده أي شيء، الله سبحانه وتعالى أمره بأن يقول وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، تمام؟ وكذلك قال يعني يقول الله سبحانه وتعالى يعني آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. طب ما حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا التحدي؟ وهذا التحدي على فكرة نراه في خطاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، صح؟ يعني نراه في خطاب إبراهيم. يعني الآن إبراهيم إيش اللي يخليه؟ يعني أليس من الأولى بإبراهيم لو نحن حكمنا عقولنا يا شباب، لو حكمنا عقولنا شوية. الآن إبراهيم هذا في العراق، الذين آمنوا معه كم؟ يعني ظهر الله أعلم يعني أن إبراهيم يعني عدد قليل جدا من الذين آمنوا معه. أليس الأولى بإبراهيم لأنه يحافظ على هذه الجماعة المسلمة ولا يظهر النهج والمنهج والدين وكذا في المكان الذي أظهر المفروض أنه يعمل فيه دعوة ويدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى؟ نعم، المفروض أنه يعمل هذا. ولكن الله سبحانه وتعالى لما يرسله إلى هؤلاء الأقوام في العراق، طبعا إبراهيم طبعا لا يشتغل، يعني لا يعمل هذا الشيء من نفسه، يعني لا، يعني أعوذ بالله، هؤلاء أنبياء يعني ما يفعلون هذه الأمور من أنفسهم، وإنما هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. كما أخبر الله سبحانه وتعالى رسوله بأن يقول لهم يعني في يعني أنتم أيها الكفار أنا بريء منكم وأنتم بريئون مني وأنا أعبد إله وأنتم تعبدون إله آخر تماما وأنكم على الكفر وأني على الإيمان. لا يفعلون هذا الأمر من أنفسهم وإنما يفعلون هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. طب أليس يعني الأولى بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يتجنب هذا الاستفزاز في مكان دعوته؟ يعني هو ممكن ما يكون مخاطبا يدعو أناس، ممكن أن لا يعني كذا يروح يأتي يذهب كذا، هذا ما في مشكلة كبيرة، ولكن في مكان دعوته يعني هو الآن المفروض أنه يعمل لو حاضنة شعبية هو صح؟ يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الآن يعني بأشد الحاجة إلى أنه ما يستفز قومه. وعلى فكرة طريقة إعلان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإن قالوا أن هذه الآية يعني بعد خروجه من النار وبعد ظهوره على الكفار، يعني قبل ذلك إبراهيم كان يسخر من آلهتهم وكان يستفزهم وكان يقول لهم يعني إيش هذه الآلهة إيش هذا كذا، بل المناظرة التي حصلت بينه وبينهم في إظهار هذا المنهج في المعبد أو في يعني من بعد كسره للأصنام من أوضح الأمور لما قال لهم يعني هذا كبيرهم الذي سوى هذا الأمر، غاية الاستفزاز. هل يوجد استفزاز أكثر من هذا؟ أنك تذهب وتكسر كل هذه الأصنام وأنت لوحدك ها والعواقب في غاية الخطورة، أليس من الأولى أنك يعني مثل ما يقال يعني شوية سقف المطالب شوية يعني تخفضها؟ لا، لأن هذا الأمر لابد أن يكون واضحا، لأنه أتى من أمير من القائد الأعلى من أعلى رئيس في الجماعة الإسلامية، رئيس أعلى رئيس في الجماعة الإسلامية لابد أن يظهر هذا الأمر للناس. طب هو لو ما فعل هذا الشيء منين راح يكون هناك ناس مؤمنين؟ هو شو كل طول حياته راح يبقى يتكلم بهكذا بسكوت مع هذا وهذا وهذا؟ ما راح يكون دين الله سبحانه وتعالى. لذلك جاهرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر، مش هو والمؤمنين الذين معه أيضا، قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وهذه مسألة في غاية الأهمية لابد أن تفهمها الجماعات الإسلامية، أنها تتبرأ أولا من المناهج، ثانيا تتبرأ من أصحاب هذه المناهج. وطبعا مثلا أنت الآن لو قلت مثلا أنا بريء من منهج إخوان المسلمين، لا يعني أنك تكفر كل واحد في الجماعة، لا يعني أنك مثل ما يفهم البعض بهذا الإعجاج، لا يريدون أن يفهموا، لا يفهمون ولا يريدون أن يفهموا، يلزمونك بأمور لا تقولها. طيب فأنت إذا ما كنت تكفر كل فرد ينتمي إلى الجماعات العلمانية، فكيف تكفر كل فرد ينتمي إلى جماعات ظاهرها الإسلام يعني، أو أنهم يدعون أنهم مسلمون؟ فتأمل هذا الكلام. لذلك أتى هو يعني أخذوا على محمد العدناني، يعني ما لم يقله الرجل ولا يعتقد ولا نعتقد ولا يوجد أحد في التيار يعني الجهادي يعني يقول هذا الأمر بهذه التفصيلة. الشاهد من الكلام أن البراءة من الجماعات لابد أن يكون فيها هذين الأمرين، البراءة من المنهج والبراءة من الجماعات التي تتبنى هذا المنهج. يعني مثلا اليوم أحد الإشكاليات الكبيرة مثلا يقول لك يا أخي لا والله هو الشيخ جيد، هو لا يؤمن بالديمقراطية، جميل جدا لا يؤمن بالديمقراطية، ولكن ماذا فعل الزلمة؟ هو يؤصل الديمقراطية. هذا عبد الرحمن عبد الخالق، تعرفون من هو عبد الرحمن عبد الخالق؟ هذا الشيخ النصار ذكر لك قال يعني هو عنده كلام الديمقراطية كفر وحلو جميل جدا كل هذا الكلام في غاية الروعة، وبعدين يؤصل لك الدخول في المجالس التشريعية والمجالس البرلمانية في كلام طويل تدليس على ابن تيمية لو يعناق النصوص، استدلال بمشايخ الضلال من امثال من امثال ابن باز وغيره. طيب ثم بعد ذلك يقول لك يا اخي الشيخ يعني ما شاء الله يعني هو لا ما له قيمة. لماذا؟ لانه يتبرأ من المنهج ويسلكه ثم بعد ذلك لا يتبرأ من جميع أرباب هذا المنهج، يفرق أكفاركم خير من أولئكم. يعني إيش الفرق في أن إسلامي يتبنى المنهج الديمقراطي وبين علماني يتبنى المنهج الديمقراطي؟ ومثل ما فعل كثير من المشايخ والمجاهدين. يعني إيش هو الفرق بين لما كان مبارك يحكم مصر ويحكم بالعلمانية ويحكم بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى ويعبد الناس للطاغوت، وعندما حكم مرسي؟ نعم ظهر ظاهرة الحجاب والناس تمشي منقبة، ولكن في أصل القضية الحكم، إيش الفرق بين هذا وذاك؟ أصلا لا، لا فرق. فطبعا خرج الشيخ محمد المقدسي، قلت الله لا لا يفهم أحد أن هذا طعن في الشيخ أو كذا، ولكن الشيخ مثله ومثل غيره، يعني يقبل من كلامه ويرد عندما يخطئ. يقول لك أن أمثال يعني أن مرسي والإخوان أن يعني هم أشرف، يعني مرات ومرات وحذيتهم أشرف من العلمانيين. إيه نعم، أبو طالب حذاءه أشرف من 5000 مليون واحد مثل أبو جهل، ولكن هذا كافر وهذا كافر، إيه دخل هذا بهذا؟ إيه دخل هذا بهذا؟ يعني من قال لك أنه إذا كان هذا أحسن من هذا، هذا يعني أنه مو كافر؟ هناك كثير من هذا الأمر، لذلك أنت عليك أن تتبرأ من المنهج ومن أرباب هذا المنهج، من متبعي هذا المنهج، من الذين تجذروا في هذا المنهج. ما الفرق الآن بين حركة إيش اسمها، يعني حزب النور مثلا أو العدالة، الحرية والعدالة، وبين الوفد وغيرهم، وبين يعني 25 يناير وجماعة 6 أبريل وذلك. إيش الفرق بين هذا؟ الكل ينادي بالديمقراطية. هل لما يخرج لك شيخ من السلفيين ويقول نحن لا نؤمن بالديمقراطية ولكن نتخذها وسيلة، هل يقبل هذا الكلام؟ لا. لماذا؟ لأنه هو يدعي أنه تبرأ من المنهج ولكن لم يتبرأ من العمل بالمنهج. يعني مثل الذي يقول لك أنا أعتقد بطلان عبادة غير الله سبحانه وتعالى ولكني أسجد لهذا الصنم لأنه سيعم علينا بالفائدة، وأنه عندما أسجد لهذا الصنم ويكون عندي 20 واحد يسجدون لهذا الصنم، فنحن بسجودنا لهذا الصنم سنستطيع أن نقول للناس ونفرض آرانا بأنه السجود للصنم حرام، فنحن علينا أن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده. تمام، تأمل الكلام هذا. لذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه والذين هم أسوة لنا ما اكتفوا بأن يقولوا كفرنا بكم أو أن يقولوا لهم إنا براء مما تعبدون من دون الله، وإنما زادوا على ذلك قالوا إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وكما قلنا أنا كفرنا بكم، يعني كفرنا، نعتقد أن هذه الملة التي أنتم عليها هذا باطل وهذا مخالف الشرع، ونحن كافر، يعني ننقض هذا الأمر عندنا، ونحن لا نؤمن بعبادة الأصنام ولا أي حاجة، بينها بدأ بيننا وبينكم عداوة والبغضاء. هذا هو الأصل في ال ال ال ال الجماعة الإسلامية. لأن الجماعة الإسلامية إذا يعني إيش فائدة أنك تتبرأ ولا تعادي ولا تبغض؟ وهناك مسألتين في غاية الأهمية. أما البغض فأنت عليك أن تعلم مسألتين. البغض الذي يكون للفعل عبادة غير الله سبحانه وتعالى وتبغض هذا الشيء شخص لارتكاب هذا الفعل، هذا واجب على كل مسلم. والبغض له شخصيا وعدم وجود أي محبة له، هذا ليس بالضرورة، لأنك قد تحب رجل كافر لأنه قريبك، ابنك، أخوك، زوجتك، يعني أي حاجة، ولكن هذا لا يعني أنك تحب فعله. وهذا طبعا يعني يظهر بالقرآن، يظهر بالمتابعة. وكذلك العداوة ليست واجبة على كل الناس، حتى على الجماعة الإسلامية العداوة واجبة في حالة القدرة. العداوة يعني مو العداوة الشفوية العداوة التي تقول بالنساء، ولكن العداوة بمعنى القتال والصراع وكذا لا يجب عليه. وعند أفراد أحد المسلمين لا يجب هذا الأمر إلا على المقتدر، إلا على الذي يستطيع أن يظهر دينه بهذه القوة وبهذه الإمكانية وبهذا الكذا. أما المستضعفين فهؤلاء لا, لا لا لا تجب عليهم العداوة. أما من يقدر على إظهار دينه فهذا يجب عليه العداوة، يجب أن يظهر العداوة للكفار ويقول لهم أنتم كذا ودينكم باطل وأنا أظهر كذا، مثل ما كان يفعل الأنبياء والرسل، هذا في الجماعة الإسلامية. أما كل فرد من المسلمين يجب عليه هذا الأمر، هذا لا يجب عليه. وكذلك هذا الموقف يتجلى يتبين جليا في موقف نوح عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي تأمل وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فاجمعوا أمركم تأمل الله. وإلى هذه المفاصلة وإلى هذا التمايز إلى هذا التحدي، فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. سوي اللي بدك إياه. الآن نوح، نحن نعرف أن نوح يعني عدد الذين آمنوا معه قليل جدا، عندوش هذه الإمكانية أن يغير ويقاتل وكذا. إيش فائدة أنه يعمل هذه المفاصلة الشاملة الواضحة البينة وهذا التحدي؟ هو هكذا دين الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا ما حصل هذا الأمر بهذه الطريقة ما راح يكون هناك دين أصلا، لأن الدين يرسم حدود فاصلة بينه وبين كل الأديان والمناهج والأمور الأخرى. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر لك دين الإسلام ماذا قال؟ قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. طيب ما يقبل منه؟ قال: وهو في الآخرة من الخاسرين. تمام، ما ينفع، لابد أنه يكون مسلم حتى ما يكون من الخاسرين. فإذا أنت عرفت هذا تعرف أهمية عملية المفاصلة في شرع الله سبحانه وتعالى لكي تتمايز الصفوف. هذه مسألة التمايز ليست مسألة استراتيجية، هذه مسألة واجبة شرعيا على كل جماعة وكل فرقة تعمل للإسلام. أنت ما تستطيع أن تعمل بخفاء ثم تقول الناس ناصروا المجاهدين في هذا البلد. حلو، وين المجاهدين؟ لأن يا أخي في ناس مجاهدين، وينهم؟ معليش، وينهم هذه أولاد المجاهدين؟ لا يا الله يا أخي في ناس، يعني أنت ما شفت هذه اليوتيوبات؟ إيه نعم صح، وينهم؟ ممكن تقول لي مثل ما حصل في ليبيا في ناس مجاهدين؟ إيه وين أولاد المجاهدين؟ قال: يا أخي أنا أعرف ناس ذهبوا إلى هؤلاء. تعرف من يعني يقاتلون تحت راية من؟ وين اسمهم؟ وين ظهورهم؟ وين يعني وين هم؟ وإيش يعني راح نحن ناصر أشباح نحن مثلا؟ يعني راح ناصر يعني ناصر؟ طب هب أننا ناصرنا بهذه الطريقة، ثم هذا الذي يذهب يناصر هذه الجماعة، ما في جماعة إسلامية، ما في توحيد، ما في حدود فاصلة، بهذا الناس ضاعوا، ما فيش. ولذلك الأنبياء والرسل كانوا يجعلون لهم جماعة، هذه الجماعة تتضح معالمها من خلال دعوة الرسول. دعوة الرسول هي التي ترسل لهم هذه الحدود الفاصلة. طب لو الرسول قالوا آمنوا بالله واتركوا الأوثان، حلو يلا اجلس في البيت. وبعد هذا ها الرسول قال اتركوا الأوثان، ما قال عادوا، الرسول قال كذا، كل واحد يصلح يصير ايش؟ يصير مفكر ويصير منظر ويصير محلل ويصير مفتي، كل واحد راح يعمل الشغلة براسه. ولكن لو رسمت الحدود كل واحد يعرف حدوده، يخرج من هذا الحدود دخل في الكفر خلاص. أتأمل هذا الكلام جيدا. ولذلك كان ضروري جدا أن تكون هذه المفاصلة وهذه أو هذا التمايز. طيب لو ما حصل هذا الأمر إيش ممكن يصير؟ عفوا قبل هذا، هل المفاصلة والمباينة قبل الدعوة أم بعد الدعوة؟ قبل التمكين أم قبل بعد التمكين؟ قبل الصدام أم بعد الصدام؟ لا شك أنه لابد أن يكون قبل الصدام، بل أنه لابد أن يكون قبل الدعوة أصلا، لأنك ستدعو إلى ماذا؟ يعني ستدعو إلى ماذا؟ إذا أنت في بلد فيها كفار، فيها مرتدين، فيها ناس مخالفين لشرع الله، فيها كل هذه الأمور، ستدعو لماذا؟ والله تعالوا صلوا وكذا، كل الناس تصلي، تعال اعبد الله، كل الناس يدعون أنهم يعبدون الله، تعال اعملها. لابد أنك عندما قبل أن تقوم بالدعوة لابد أنك تبين أنت ستدعو إلى ماذا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما ينفع أنك تدعو إلى ماذا. أتذكر قبل سنوات كنا في أحد الدروس، وأتى أحد عياد رأس السنة، وطرحنا على الأستاذ المدرس أنه يلقي كلمة في هذه النقطة ويقول للناس أن هذا الأمر يعني مخالف لشرع الله والاحتفال بغير عياد المسلمين وما شابه. فخرج علينا بعض الذين كانوا الله المستعان، بعض الذين يعني كانوا من المنظمين لهذه الدروس، فقال لا يا أخي هذه سنعمل فتنة والبلبلة وكذا، لا اللي يريد عنده شخص هكذا يحذره على جنب. كيف على جنب؟ وأنت أساسا تدعو لماذا؟ يعني تدعو تقول لهم تعال صلوا، هذا هو صميم دعوتك. أنت الآن عايش في الغرب، تدعو لماذا؟ مش تدعو على أنك تحافظ على يعني المسلمين أنهم يحافظوا على دينهم، خصوصا في الأمور المتغيرة في عندهم في هذه البلاد، هذه من أعظم الفتن التي يعني يتعرضون لها، وأنت لماذا ما تدعو؟ لكن هو ما عندوش هذا الخلفية، هذا التعمق في هذه المسائل، فعليه هو لا يعرف، لا يستطيع أن يفهم أو يعي أن مسألة التمايز والمفاصلة وأنك تعرف حدودك وكذا، ما يعرف هذا الأمر. طيب إذا عرفت هذا، تعرف أنه قبل أنك تقوم بالصدام لابد أنك تبين، قبل أن تقوم بالقتال لابد أنك تبين. الناس ستدخلهم في قتال على أي شيء، يعني يا أخي نحن الآن في صدد دفع العدو الصائل، حلو، هذه الأمور هذا هو المفروض أن نركز عليه. لا غلط، المفروض أنك تركز على لماذا أنت تدفع العدو الصائل. الآن على فكرة يعني أحد الإشكاليات في عدم فهم مسألة العدو الصائل، هذا العدو الصائل هو الصائل على من؟ علي أنا ولا على الآخرين؟ علي أنا، هو ليش يصول علي؟ ما أنا بكرة قد أكون في معسكره ولا يكون عدو صائل بالنسبة لي، صح؟ يعني أنا الآن لو مثلا هجم علي ناس أروح أشتغل معاهم، أقول أكون واحد منهم، أنا استقمع لما يدخل الأمريكان أروح أشتغل عندهم جاسوس، أو لا يعتبروا صائلين علي. الآن على فكرة في العراق هناك من يقول المحتل الأمريكي وهناك من يقول المحرر الأمريكي، ليش؟ إذن هو صال على ماذا؟ بشار يا أخي مش أهل سوريا مش تقول لك دفع العدو الصائل النصيري، هو دفع العدو الصائل بالنسبة لمين؟ بالنسبة لك أم بالنسبة لي أم بالنسبة له؟ هذا العدو الصائل ليش أصبح صائلا في عرفي وفي فهمي وفي شرعي وفي منهجي وفي فكري وفي قانوني وفي دستوري وفي أولوياتي وفي يعني عقليتي، ليش أصبح عدو صائل؟ صال على ماذا؟ صال على الدين قبل أن يصول على على على ال- ال- ال- الأرض والعرض، لأن هذه الأمور كلها محمية من الدين. فإذا هو أتى وقاتلني المفروض أنه أنا أقاتل تحت راية الدين، ليه؟ لأن الدين هو الذي جعل هذا الشخص لي الصائل. هل يعقل أني أذهب وأقاتل الصائل وأنا مختلف عن مسألة الصائل أساسا. ما هو هذا الصائل بكرة قد أتفق معه على إيجاد وحدة مشتركة فتكون قواتنا قوة هكذا حلف تعاون هكذا، بكرة ما يصير عدو صائل، لا هو دخل في الإسلام ولا نصرت نصيري. إذن أنت قبل أن تقاتل لابد أن تعرف أنت تقاتل على ماذا، لابد أن تعرف المناهج على ماذا تقتل. لا تجند الناس تقول لهم روح ادخل فيه في الجماعة وقاتل يا أخي، المهم أنك تدفع العدو الصالح. حتى مثل ما بعض المجاهد قالوا بجواز القتال تحت راية الجيش الحر، كيف يعني جواز قتال؟ هذا عدو صالح وهذا عدو صالح، الجيش الحر الآن يعني عدو صالح مثله مثل غيره إذا حكم البلد وكذا. طبعا قد يكون ضرره أقل من النصيري من ناحية القتل والتشديد وما شابه، تمام، ولكن هذا لا يعني أنه يجوز لك القتال وأنه يجوز لك أن تنسي أولوياتك من المفاصلة والتمايز قبل أن تقاتل. لذلك أنت عندما ترى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش حنكة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتحدى هذا التحدي للكفار وصحابته، يعذبون يضربون يقتلون، يعني النساء والرجال، ايش حاجته الى هذا التحدي والى هذه المفاصلة والتمايز قبل ان يشرع يعني له الجهاد باكثر يعني من 10 سنوات؟ لو قلنا يعني نعرف ان هذه الروايات لم تثبت بهذه الطريقة، لكن لو قلنا ان الدعوة السرية 3 سنوات، 10 سنوات عندك الدعوة في مكة، بعدها تقريبا سنة ونصف او سنتين يعني يلا حصل الاذن بالقتال. يعني انت جالس يعني اكثر من 10 سنوات تعذب الناس وانت بسبب هذا الكلام، بسبب التكفير، بسبب المعادات. اليس الاولى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما يفعل هذا الشيء ويحافظ على صحابته؟ لا، لانه لو فعل هذا الامر اولا يكون مخالفا لما امره الله سبحانه وتعالى به، ثانيا انه لا يستطيع ان يعني سيبني اي عرض، بعد ذلك ستصير وحده وطنيه مع قريش ومع ابو جهل وابو سفيان وكذا، والرسول صلى الله عليه وسلم سيكون له مقعد في حاشاه صلى الله عليه وسلم في دار الندوه، وبعد ذلك يصبح المسلمين حزبا من احزاب مكه وحلفا رئيسيا في هذا. اعوذ بالله، ايش هذا؟ كيف يكون الدين بهذه الطريقه؟ لا يكون الدين ابدا بهذه الطريقه. فتامل هذا الكلام جيدا. لذلك الاعلان عن المنهج والمفاصلة والتمايز يأتي قبل مرحلة الدعوة إلى أمور لا تدخل في هذه النقطة. يعني أنت ما تدعو الناس إلى والله يا شباب تعالوا صوموا تعالوا صلوا، لا، تدعوهم إلى أساس الموضوع. أنت من تدعو إلى ماذا؟ أساس الموضوع هو التوحيد واجتناب الطاغوت كما قلنا، تدعوهم إلى هذا، تبين أن هذا هو المنهج الحق وغيره مناهج باطلة. إن اقتضت الحاجة أن تسمي الآخرين بأسمائهم حتى لا يغتر الناس بهم، وجب عليك أن تفعل ذلك. وإن كانت ما الوضع ما يسمح أو ما تقدر أو كان في ذلك مصلحة، يكفيك أنك تقول أن هذه المناهج كلها باطلة، غير هذا الشرع كله باطل. ولكن لو الناس افتتنوا ولم يميزوا، وجب عليك أن تميز لهم ذلك. لذلك لما كنا نقول هذا الكلام الناس ما كانت تفهم هذا، لا يا أخي الآن الوضع ليس هكذا، الآن هو موضع قتال القذافي. غلط. إيش قتال قذافي؟ الآن هو وضع قتال. لما كنا نتكلم عن الجيش الحر يقول لك يا أخي غلط، يعني لا غلط أن هذا الموضوع ما نستطيع أننا نقول أن الآن عندنا عدو مشترك نقاتل بشار. غلط. كيف تقاتل بشار؟ تبين للناس لماذا تقاتل بشار. تقاتل بشار لكي يأتيك يعني الجربة أو يأتيك إدريس؟ كيف هذا؟ هذا مش يعني مش دين. ولذلك النقطة الثانية توضح لك يعني بشكل جيد هذه المسألة، الحفاظ على أبناء المنهج، يعني التمايز والمفاصلة عشان إيه؟ عشان الحفاظ على أبناء المنهج، ومن يريد الالتحاق به من الوقوع في المناهج المخالفة برسم الحدود الفاصلة. ايش يعني رسم الحدود الفاصلة؟ الآن أنت عندك جماعة يا أخوة، نحن جماعة، خلينا نعمل جماعة يا شباب في سوريا الله، بس احنا اللي على فكرة يعني يمكن احنا الوحيدين في هذه الغرفة ما عندنا جماعة هناك، وإلا ترى أكثر الناس عندهم جماعة ولو على مستوى 30 مقاتل، يعني كل واحد يعني عشر كلاشينكوفات 20 شخص، تعطيهم 500 دولار بالشهر 1000 دولار بالشهر، خلاص عملوا لك الجماعة. لذلك قالوا أن الألوية والكتائب والتشكيلات يعني وصلت إلى 300. ها فلاقي تعال يلا نروح نسوي جماعة احنا كمان في سوريا، وين الإشكالية؟ ما فيش إشكالية، يلا تعال روح نسوي الجماعة، ننزل خطاب نعم ونحن سنقاتل الجماعة السورية، عفوا النظام السوري النصيري الكافر وكذا، حلو جميل طيب، ونحن علينا أننا يعني نقوم برد العدو الصائب، جميل يلا، والجهاد في سبيل الله، وأنتم تعرفون آيات والأحاديث في يعني عظم الجهاد وأجر المجاهدين والشهداء، ايه حلو جميل يلا، برضو ما نجمع تبرعات، جميل يلا، ولكن بعد ذلك ايش حصل؟ وين المنهج؟ وين المفاصلة؟ على ماذا كذا؟ طب الذين معك هؤلاء العشرة طيب او 20 او 100 او 1000، الان هم يشوفوا نعم هذا نحن نقاتل النصيرية، راح للجيش الحر وكذا، الجيش الحر كمان يقاتل النصيرية، حلو، انا الان كم ادفع لهذا الشخص؟ 500 دولار مثلا بالشهر طيب، كم يدفع له الجيش الحر؟ ما يعطيه 1000. طبعا الان اذا نفس المنهج ونفس الطريقه وما في تمايز وما في حرام وحلال وكذا، انا ليش ابقى هنا؟ ابقى اكون مع الذي يدفع اكثر، والذي يكون تشكيلته اكبر، والذي يكون جماعته تكون جماعته اكبر، صح ولا لا يا اخوه؟ يعني انا ليش المفروض اني ابقى في جماعه صغيره هكذا؟ ايش اللي يخليني ابقى في هذا اكون مع جماعه كبيره؟ اذا انا اول من اخسر جماعتي افرادي، لأنه ما يعرفون الحدود الفاصلة بيني وبين غيري، كلنا ما شاء الله مجاهدين، حلو حلو. طب لو واحد ثاني يريد أن يلتحق بي، يلتحق بي على أي أساس؟ والله يا أخي يلا في جماعة كذا فنريد أن نلتحق بهم يا أخي. جميل، أتى والتحق بالجماعة، أو على أساس لماذا يلتحق بالجماعة؟ هذه الجماعة ما تختلف عن الجماعات الأخرى كثيرا، ايش اللي يخلي ان هذه الجماعة اولى من الجماعات الثانية؟ او ايش الحدود الفاصلة؟ يعني انت لو دخلت في هذه الجماعة الى جماعة اخرى، خرجت من هذه الجماعة الى خارج جماعة اخرى، يعني ايش الحدود الفاصلة؟ ما في حدود فاصلة، تروح تجي كذا ما عندك. هل انت تستطيع ان تبني جماعة وامة بهذه الطريقة؟ ما تستطيع. لذلك انت اذا ما كان عندك منهج سليم وتبين ذلك للناس وتوضحه وتعلنه وتتمايز به عن الآخرين وتفصل نفسك عنهم نهائيا كليا، الناس الذين منتمين لهذا المنهج الذي على أساس أنت تمثله سيضيعوا، لأنه ما يعرف الحدود الفاصلة. لذلك وجب عليك إنشاء الجماعة الإسلامية بالحدود الفاصلة، وأنا هذا طبعا احنا الان في الفاصل هذا ما يسمح هذا الامر بهذه الطريقه، والا نحن يعني بغالبا نرسم هكذا على الصبوره، وانا اتمنى ان الاخوه يفعلوا هذا الشيء معاهم على ورقه وقلم، ارسم دائره، اكتب على داخل الدائره على طرف هكذا يعني قريب من الخط من الحدود الدائره، اكتب عليها كفر، واكتب في وسط الدائره اسلام، جيد حلو. ما هي الحدود بين الكفر وبين الإسلام؟ ما في حدود. ليش ما في حدود؟ طب الذي يريد أن يدخل إلى الإسلام يخرج إلى الكفر، هل يعلم ذلك؟ لم يعلم. لماذا؟ لأن ما عنده، ما يرى حاجة يستطيع أن يميز بها. طيب لو رسم دائرة ثانية داخل الدائرة الأولى، الدائرة الكبيرة هذه، رسم دائرة فقط حول كلمة إسلام، الآن عرفت حدود دائرة الإسلام، إذا خرجت منه ستخرج إلى أين؟ ستخرج إلى دائرة الكفر. فذكر هذا المثال جيدا في عقلك كلما أردت أن تعمل في العمل الإسلامي. وإلا يحصل هناك تخبط. إيش الفرق يعني يقاتل في بين الجيش الحر؟ ما أقاتل مع الجيش الحر، أقاتل مع أحرار الشام. نعم قد يكون من الظلم أنك يعني تشبه الجيش الحر وتشبه يعني أحرار الشام بالجيش الحر، ولكن في نهاية المحصلة الآن ماذا ترى؟ لا ترى الفصائل والجماعات الأخرى، كل هذه الفصائل التي دخلت في هذه المعمعة وبدأت تقاتل في سبيل الطاغوت من أجل هكذا، ما عندك هذه الدائرة، ما استطعت أن تحافظ على شبابك. يلا خليهم يقاتلوا تحت هذه الراية، هذه الراية كلنا مسلمين، وين الحدود؟ ما فيش حدود. وين التمايز؟ ما فيش تمايز. وين المفاصلة؟ ما فيش مفاصلة. جماعة لا تذكر لا كفر الحاكمية ولا مسألة الولاء والبراء، كفرها تكفيرها محصور في تكفير النصيرية. هذا خداع لمن؟ هذا خداع للذين يعني تريد أن تدعوهم إلى المنهج الصحيح، أو الذين هم يظنون أنك ستدعوهم إلى المنهج الصحيح. ولكن إيش هو المنهج الصحيح؟ المنهج الصحيح لا قيمة له بدون رسم هذه الحدود يا أخو. هذا الحدود إذا ما رسمته في العمل، سواء في العمل الدعوي أو في العمل العسكري أو حتى في العمل الإعلامي، لا قيمة بعملك يا أخي، لأنه كله سيختلط الحابل بالنابل على المدى المتوسط إن لم يكن القريب، أما على المدى البعيد فأنت لن تبقى. وهذه إشكالية الجماعات التي أنت تراها في هذا الزمان. الإخوان نفس الشيء، التحرير إلى حد كبير نفس الشيء، التبليغ تعال يا أخي كلنا مسلمون، حلو جميل، ولكن إيش يعقدون مؤتمرات بالملايين، ملايين الناس يأتون ما يستطيعون أن يزيلوا، ما أقول لك طاغوت، أقول لك جندي حقير هكذا يعني أجرب، ما يستطيعون أن يحركوا. ماذا تفعل بهذه الملايين؟ ولا قيمة لها. لماذا؟ لأن أساسا ولا يعتبره كافر. تمام؟ كل هذه السرورية الآن السلفيين على فكرة، السلفيين في مصر أعدادهم كائبة جدا. نعم نحن نعرف كذا، ولكن الشباب ليش الآن؟ نحن نعرف أن بعض المشايخ كذا وبعض المشايخ عندهم خوف كذا، ولكن في المحصلة هؤلاء علموا يعني حدود الكفر والإيمان؟ لا. عرفوا حدود الجماعة، جماعة الحق وجماعة الباطل؟ لا. لذلك تراهم يعني في هذه الأمور يتخبطون هكذا، الواحد منهم ما يعرف ماذا يقول وماذا يفعل. التيار الجهادي الآن على فكرة، الآن التيار الجهادي وبعض مشايخهم، وأنا لا أذكر مشايخ على طريقة يعني هكذا، أبو بصير، أبو بصير ليش من مشايخ الجهاد الآن؟ أبو بصير إنسان يعني رضى لنفسه يعني في جبهة الكفر الآن، ورضى لنفسه أن ينافع عن الكفار والمرتدين، وهذه من فترة طويلة منذ أن بدأت تخبطاته وتخرصاته يعني تظهر على السطح، وبدأ يعني يستكبر عن قبول كلمة الحق. ولكن تعال شوف يا أخي، مشايخ في غاية الصلاح وفي غاية الجمال والتوحيد وكل هذا، تعال الشيخ أبو محمد المخلص كل حياة يدعو إلى التوحيد وملة إبراهيم وكل هذا الكلام، حلو جميل، الآن لا أشوف ماذا يقول، كلام في غاية التخبط. وليس الآن فقط على فكرة، يعني هذا من سنوات، لما استنكر قتال الشيعة الروافض، أنت كيف تفكر كيف كذا؟ أنت تعرف مسألة التمايز والمفاصلة وكل هذا الكلام تعرفه بكذا جيد، ولكن لماذا هذا التخبط؟ هذا التخبط لأنك ما عندك هذه الأهمية لهذه المسألة بهذه الطريقة، جعل من من من من بعض الجزئيات والأخطاء في العمل الإسلامي هو الأصل، وبنى عليه إشكالياته مع الجماعة الموحدين. معلم أن الشيخ يعني في غاية الروعة، الشيخ أبو قتادة نفس الكلام، رجل عظيم جميل جدا، لكن شوف تعال شوف تخبطه الآن. جماعة جبهة النصرة الآن يا أخوة، جبهة النصرة بغض النظر عن كل ما يقال، جماعة يعني قاتلت وتقاتل من أجل الشريعة وكذا، ضيعت حدودها، القاعدة، القاعدة على فكرة الشيخ أيمن الظواهري ضيع حدوده، ما يعرف أو حدود عنده ما عادت موجودة بهذا الأمر بهذه الطريقة. لما أنت تتوسع وما تتمايز وما تتفاصل عن المناهج المنحرفة بحدود فاصلة قطعية هكذا، ما تقبل أن تخرج إلى إليهم أو أنهم هم يأتوا إليك بالمعنى أن وتكون على نفس المنهج كل على بعض وتعملوا خلطة هكذا مع بعض، ما الذي يحصل؟ شلت هذه الحدود، ولكن في النهاية إيش اللي حصل؟ الآن شوف شباب القاعدة، شباب القاعدة على فكرة قبل 5 سنوات كنت تكلم الذين كانوا يؤيدون القاعدة، هل كانوا يتكلمون مثل الآن؟ قطعا لا. ولكن لماذا الآن حصل هذا الأمر؟ ما عادش في تمايز، ما عادش في في في في, في هذه المفاصلة. نحن مع الحركة الإسلامية جزء من الأمة، الأمة فيها يعني كل يعني الله المستعان كل ما ممكن يخطر على بالك موجود في الأمة. أي أمة من يرتضون أن يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى؟ ترتضي من يا شيخ؟ من الذي يرتضي؟ من الذي يعمل؟ إيش هذه النظريات التي لا تمت إلى الواقع بالصلة؟ كيف هذا الكلام؟ ترى مثلا في تعامله مع حماس، طبعا حماس لما ضربت ضرب الأخوة في جيش الإسلام حصل هناك شيء من التمايز والمفاصلة بين التيار الجهادي وحماس. حلو جميل، ولكن يعني بين الأنصار كان هذا التمايز فيها خلل كثير. لماذا؟ لأنه قتل أخوة وكذا ومشاكل وكذا، مش تمايز على المنهج، لأن هذا لما حصل بعد أحداث قتل أفراد من جيش الإسلام. طيب جميل، طيب وين إشكالية في هذا؟ حصل تمايز، ثم سرعان ما أعاد المشايخ وبعض الأمراء الأنصار والشباب إلى المربع الأول. لا، والإخواننا في حماس وكذا، والهجمة على غزة وشرسة وكذا، نقاتل مع حماس ضد اليهود رجعت المسلمين إلى المربع الأول. عرفت كيف؟ هذا التمايز يا أخوة يحفظ لك جماعتك الذي يتبنى هذا المنهج. عدم التمايز يعني أمرين، أما أنك لا منهج لك، هذا المنهج الذي تظن أن هؤلاء يدعونه أو أنهم يدعون هذا المنهج، أن هذا الكلام يعني كله كذب غير صحيح، هذا المنهج مش موجود عند هؤلاء. وأما أن هؤلاء الناس جهل بالعمل الإسلامي، لا يعرفون العمل الإسلامي، لذلك لا يرسمون هذه الحدود، هذا الحدود الفاصل بينهم وبين الجماعات والمناهج والتيارات الأخرى. هذا الكلام السطحي، الكلام الإنسائي، الكلام العام، هذا لا لا لا يسمن ولا يغني من جوع. فأنت عليك، طيب أنت عليك أنك عندما تعمل أنك تقول هذه هي جماعة المسلمين، فعليك جماعة المسلمين غيرهم كفار، لا هذا هو الجهاد. أنا كجماعة المسلمين نقول هذه المناهج منحرفة، هذه المناهج كافرة، هذه المناهج ضالة، هؤلاء الناس كذا، تعمل لك مسافة بينك وبينهم. إذا عرفت هذا وعرف غيرك إلى ماذا تدعو، الذي يريد الحق سيجده صح، ولكن الذي يريد الحق من خلال مقاتلة الأمريكان كيف سيجد الحق؟ كيف سيجد الحق؟ مقاتلة الأمريكان ليس منهج، يعني قد الله أعلم يمكن بعد 1000 سنة يتغير الحال وتصبح أمريكا هي أعظم البلاد التي تدافع عن الإسلام، الله أعلم. هل هذا على الله ببعيد؟ لا نعلم. فكيف سيكون هذا الأمر؟ وقتها ستقول ماذا؟ هو قتال الأمريكان الذي يوصلك إلى الحق والباطل؟ مثل ما رأيت في في في يعني الدولة المصرية، إذا ما جيت صلنا الدولة كافرة تقاتل على الكفر، تطايد الكفار، تطايد المسلمين، يعني وأنت تعلم ما تعلم في من أقوال العلماء في الدولة العبيدية. ثم بعد فترة رماسة صلاح الدين أصبحت الدولة المصرية هي دولة الإسلام، صلاح الدين والملك العادل والكامل وغيرهم، ومجيء الملك نجم الدين الملك الصالح نجم الدين هذا، وأيضا من بعده المماليك يا أخي، ثم إذا تحولت إلى دولة كفر مرة ثانية. السعودية يا شيخ، السعودية كان عبارة عن دولة الشرك والكفر إلى يعني تقريبا مجيء الشيخ محمد عبد الوهاب، طبعا يعني من قبلها بسنوات طويلة، ها؟ ثم يعني تغير يعني بمجيء محمد بن سعود وأخذه أراضي الأرض تلو الآخر، إلى أن فتح عبد العزيز كثير من البلدان، وابنه سعود أخذوا مكة والحرم وصلوا إلى الشام والعراق وكذا. فتأمل هذه البلدان، هذا قتال فلان وفلان والجماعة وطائل وعدو وكذا، هذا لا يغير من الحق شيء، الحق هو حق بذاته، تبين الحق وتبين الباطل، وتبين أن هؤلاء أهل الحق لأنهم متمسكين بهذا الحق، مش لأن القاعدة أو الدولة أو فلان أو الجهاد أو كذا هذا حق، لا، لكن هذا هو الحق بهذه مجموعة الأمور، هذا يسمى حق. لماذا نحن نقول أن هؤلاء على الحق؟ لأنهم متمسكين بهذا الحق، مش لأن أصبح الحق يعرف لأن هؤلاء قالوا الحق أو أن هؤلاء قالوا هذا الكلام فأصبح هذا هو الحق. وكذلك الباطل، الباطل معروف بذاته، مجموعة من الأمور، هذا هو الباطل. لماذا تبغض هؤلاء الناس هذه في هذه الجماعة هذه الأمة هذا الكذا؟ لأنهم متمسكين بهذا الباطل، مش لأن هؤلاء قالوا كلام فأصبح كلامهم باطل، قد يقول كلام جيد ويقول كلام غير جيد، مثل ما أن الجماعة الصالحة قد تقول ويكون عندها مواقف جيدة ومواقف غير جيدة، مواقف حق ومواقف باطل، صح؟ ولكن أنت عليك أن تدرك أن الحق حق بذاته والباطل باطل بذاته، فإذا عرفت الحق كما ينبغي عرفت من هو أهله في كل زمان ومكان. لا تأتي وتقول والله القاعدة الدولة الجبهة الفلان العلان أبو أسامة أبو مشا، ما فيش هذا الكلام، كلامه أنك تعرف بالضبط الحق وحدوده، فإذا عرفت حدود الحق عرفت من الذي داخله ومن الذي خارجه، فأنت عندما تعلن جماعة إسلامية تبين أن هذا هو حدود الحق، نحن الآن داخلين، إذا خرجنا عن هذا الحدود يعني ارمونا في الزبالة، وغيرنا نعتقد أنهم على الباطل لأنهم خارج هذا الحدود، فإذا دخلوا هذا الحق هذا الحدود معناه أنهم تخلصوا من الباطل الذي عندهم فهم إخواننا. وهذا يعني يتدلى في كلام أبو مصعب لما قال لك أن الأمريكي مسلم هو أخونا، قمة في يعني غاية روعة في الفهم، هذا هو المنهج مش كلام نظري. لا في ناس من أمريكا من كذا من البلدان ما في مشكلة، حتى لا تجعل البلد أو العرق أو الوطن أو الجماعة يعني هي التي تحدد لك الحق من الباطل، ما يصير هذا الكلام. شاهدنا الكلام أنك لابد أنك ترسم الحدود الفاصلة بينك وبين جماعة، بينك وبين الجماعات الباطلة، الجماعات المنحرفة، الجماعات الضالة، حتى تستطيع أن تحافظ على نفسك وعلى الذين معك، وفي نفس الوقت الذي يريد الحق يعرف الحق كما هو يسعى إليه. طب لو ما عملت هذا الشيء، لو واحد يريد الحق طيب والله يا أخي هؤلاء جماعة يعني يا أخي ما شاء الله عليهم يا أخي، الأمريكان طول عمرهم يضربون الآن هم الذين وقفوا والله شهامة، حلو عرف الحق ما عرف الحق، أخذت الحمية وقاتل وجميل جدا، ثم بعد ذلك صار أنصاري، بعد ذلك صار إعلامي، بعد ذلك صار يدير منتدى، بعد ذلك هذا الجاهل الجويهي أصبح يقول لك هذا المقالة مسموح بها بأن تنشر، ما هذا مش مسموح بها أن تنشر، على أي أساس مسموح ومش مسموح؟ ما هو أساس الناطق قال لا يا أخي علينا أن نتبع كلام أبو مصعب السوري، على أي أساس تتبع؟ لماذا أنت وين كنت لما ناصرت؟ على أي أساس؟ نعم لابد أن نعمل جهاد أمة أنت ما عندك هذا التفاصيل كلها، لذلك ما عرف. ولتاريخ التيار الجهادي ما حددت لك هذه الأمور بهذه الطريقة الجيدة فوقعت. شفت يا أخي عدم رسم هذا الحدود كيف يوقع الناس؟ كم كان عندنا من الشباب في الساحة الليبية في الأحداث الليبية؟ يا أخي يا أخي لا والله كل شيء تمام وليبيا وما شاء الله وإحنا مجاهدين وكل شيء، رايات والجماعات ومفاصلة وتمايز وكل هذا الكلام ما في، خرج علينا بعض الجهل يقول أنتم تكفرون المجاهدين. لماذا؟ لأننا قلنا أنه فقط نرى راية الكفار. أنتم ما تقولون أنتم مجاهدين في مجاهدين في ليبيا؟ وينهم؟ نحن ما نعرف. أنت تعرف أنا عن جميل جدا، ولكن نقول للناس كونوا روحوا لليبيا قاتلوا أنه في مجاهدين. وينهم المجاهدين؟ لأننا يجب أن نقول لهم وينهم. الآن في العراق يوجد ناس مجاهدين، في أفغانستان يوجد ناس مجاهدين، في الجزائر يوجد، في ليبيا، في في في في في اليمن يوجد، في مالي يوجد، في في نيجيريا يوجد، في سوريا يوجد يعني. ولكن الآن وين هم أهل الجهاد الذين يوجدون في ليبيا يعني في ذلك الوقت؟ ما لا يا أخي، في جماعة وأنتم حلو جميل، ممكن تحدد لنا من هم هذه الجماعة؟ لا هم موجود، ولكن الآن لا يعلنون عن أنفسهم. يخرب بيتك يعني. نوح عليه الصلاة والسلام بقى 950 سنة بدون جهاد بدون قتال يتحداهم بهذه الطريقة. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى 10 سنوات بدون قتال، بدون أن يكون بيده السلاح ولا كذا، يتحداهم ويكفرهم ويتمايز عليهم ويتمايز عنهم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يبقى وما عنده ناس، ما عنده قوة، ما عنده كذا، يتمايز ويفاصل ويبين المنهج بهذه الطريقة. وأنت عندك دبابات وصواريخ ومقاتلين ومجاهدين. لا والله يا أخي، لماذا؟ لأن نخشى أن تأتينا طيارات البريطانية والفرنسية. يعني والله تسمع هذا الكلام من رجل جالس في الشارع يقول سبحان الله إيش صار بأمة محمد، أصبح عوام الناس لا يعرفون هذه الأمور. ولكن تسمع هذا الكلام من شيخ يناصر المجاهدين تقول سبحان الله أنا ليش عايش لهذا اليوم؟ أكيد أنا يعني أنا عندي من الذنوب ومن المعاصي ومن يعني ما أستحق به هذا العذاب، أن الله سبحانه وتعالى أبقاني لهذا اليوم حتى أرى يعني الإسلام ما عاد يعني ما عاد مفهوما بين كبار المشايخ، فضلا عن صغارها، فضلا عن عوام الناس. لأن يعني هذه الأمور أخوة، تفتح القرآن، تفتح المصحف أصلا، تقع هذه الأمور في غاية الجلاء والوضوح في قصص الأنبياء. ولا قتال ولا جهاد ولا أي حاجة، وهذا مفاصل وتمايز، وجماعة المسلمين وجماعة الكفار. الشيخ يأتي يقول لا يا أخي، ما هو الطائرات قد تأتي وتضربهم من خلف، وهناك ناس مترصدون بهم يتربصون بهم، وناس يعني الوضع صعب. هذا كله يعني يدل على إيش؟ يدل على أن هذا فكرة التمايز فيه غاية التخبط عند هذه الأمة، ويقصد الأمة التحرير والتبليغ والإخوان والسرورية والمداخلة لا هؤلاء نحن غسلنا يدينا منهم من زمان أنه ممكن أن يعيدوا للإسلام أي حاجة، بل بعضهم هو أصبح هو عن عدو فاحذروا. طيب، ولكن أن يصل التخبط في هذا الموضوع عند كبار الجماعات الجاية، والله لو عند الجماعة يعني مثلا لو أنصار بيت المقدس عندها هذا الخلل، ها المشكلة في ليبيا ناس يقاتلون كذا عندهم هذا الخلل، لا ما فيش مشكلة يعني والله يا أخي ناس كذا، ولكن أن تكون عند قاعدة الجهاد هذا الخلل، والله يا أخوان ترى هذا مسألة كبيرة، هذا مسألة يحتاج إلى توقف. يقول قف، وين تودي الناس؟ المشكلة مو الآن، الآن ناس مجاهدين سلاح أحكام محاكم إسلامية، بعد 10 سنوات إيش راح يصير؟ غد الذي يكفر فقط في الوقت الحالي أقوى، لكن بعد 10 سنوات إيش اللي يصير؟ هذا الجيل لما يذهب، هذا الجيل الجديد راح يجي من القاعدة، إيش راح يكون فكرة عن الإخوان وهو ما رأى خيانات الإخوان في العراق ولا في سوريا ولا في الصومال ولا في مصر، ولا فقط يراهم مضطهدين كذا. أحيانا أن مرسي ربما يجلس 10 سنوات. طيب رأى يعني أعظم من نيلسون مانديلا عند العلمانيين، رأى أن مرسي هذا هو رتب المرحلة. تعمل هذا الكلام. لذلك يا أخوة هذه النقطة بالذات نقطة تحتاج، أنا وطبعا أنا ما أدري كم تكلمنا، الله المستعان ساعة ونص كالعادة أعتقد. هذه النقطة تحتاج إلى وقت أكثر من هذا بكثير، يعني لو ضربنا الأمثلة هناك أمثلة كثيرة جدا. يعني أحد أسباب ضياعنا إحنا الآن يا أخوة هي هذه النقطة في الدولة العثمانية. الدولة العثمانية يعني أعظم أعظم أسباب انهيارها إيش هي بعد يعني مجموعة من الأمور، لكن من أعظمها لم يكن أعظمها على الإطلاق هو دخولها في حرب الكفار. فإن كيف دخلت في حرب ألمانيا أنت؟ يعني أنت الدولة العثمانية، أنت لماذا تقاتل الإنجليز وتقاتل الفرنسيين يعني نيابة عن الألمانيين؟ لماذا؟ طيب ما الذي يعني راحت ألمانيا في 60 داهية، ها راح مع الدولة العثمانية والسلطان عبد الحميد، السلطان وأي بطيخ وأي خليفة وأي أي إيش تقول أنت؟ هؤلاء الناس تسببوا في ضياع الإسلام والمسلمين من سنوات طويلة، ثم يعني ختموها بهذه الحرب القذرة التي دخلوها. تأمل. وبعد ذلك يعني يذكرون لك الحاج الحسيني مفتي فلسطين كان يتمنى من هتلر أنه يعيد له القدس. تأمل الخلل. تأمل الخلل. وهذا الأمر بدأ أيضا يعني يرجع يعني مش تظنون أنه وقف عند هذا الحد، ما وقف. الشيخ عبد الله عزام رحمه الله. طيب. قتال أفغانستان أنهم الخطر الشيوعي والدولة والكذا. طب ما أنت عندك يا أخي يعني أنت عندك الآن هذا في طرابلس في لبنان الناس يدكون بالصواريخ من قبل النصيرية، هل جندت الشباب بطرابلس على الأقل يكون في فائدة بدل ما تجندهم للقتال تحت رايات جاهلية مثل رايات يعني شاه مسعود ومن على شاكلته الذي كنت تمدحه ليل نهار؟ وقد ذكر الشيخ محمد المقدس يعني بعض الإشكاليات التي كان يتلقاها الشباب. أبناء الأمة كلها في محارق، محارق لمين؟ محارق الجاهليات، جاهلية العلمانية وجاهلية الإسلامية. وفي نهاية الموضوع الذي يكون الخاسر الأكبر في هذا الموضوع إيش هو؟ هو الإسلام والمسلمين. ليش؟ لأنه ما في إسلام في هذا الموضوع كله، ضاع حدوده، ضاع تفاصيله، ضاع تمايزه، ضاع مفاصلته، ضاع منهجه، ضاع أبناءه، لأن ما فيش إسلام ما يعرفون. الذي يريد الإسلام يروح يقاتل مع أي فصيل آخر، يقاتل من كل حاجة إلا للإسلام. جندوا مئات الشباب بل آلاف الناس ويقاتلون مع ضد النظام الأمريكي. بعض الشباب يعني بعض المشايخ يعني تشوفون يا أخي والله الخلل ترى متجذر، يقول لك يا أخي الجهاد الآن فرض عين في العراق. لماذا؟ لأن الأمريكان دخلوا، وقبل الأمريكان هو يعني كان في دولة المهدي مثلا، ها، ولا كان في دولة عبد الله بن الزبير مثلا، أو كانت دولة الأمويين مثلا، بلاش كان دولة العثمانيين. يعني كان دولة بعث كافر كان يحكم الناس، وين الجهاد؟ وين هذا الجهاد اللي ما أصبح فرض عين إلا لما دخل الأمريكان؟ ها، دخل الأمريكان لأفغانستان يا أخي الجهاد اليوم فرض عين. إيش فرض عين؟ هو كان الجهاد قبل هذا فرض كفاية؟ ما جهاد فرض عين من أكثر من 1000 سنة دائما هكذا. ويا ريت يعني الجهاد فرض عين الآن، يلا ما فيش مشكلة. طيب فصائل المقاومة والمجاهدين وكذا، وين المجاهدين وين المقاومة ومين كذا؟ وعلى فكرة لا يفهم من هذا الكلام أن يقول أن الذي لا يعلن منهجه أنه هذا كافر، لا ولكن أقول أنا أن الذي لا يعلن منهجه لا نحن لا لا لا لا نستطيع أن نثق فيه، لأن هذا عنده خلل في فهم الإسلام أصلا. من أهم يعني مقومات العدم الإسلامي هو المفاصلة والتمايز، مثل ما رأيتم في يعني حال نوح عليه الصلاة والسلام وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، ثلاثة رسل من أولي العزم، وإلا كل الأنبياء والرسل كانوا هكذا. وتستطيعون أن ترجعوا إلى أي كتاب تخصص الأنبياء لكي تعرفوا هذا الأمر، أو افتحوا المصحف واقرأوا مباشرة. يعني أنت لست يعني هكذا، يعني اقرأ المصحف مباشرة يا أخي وتعلم دينك. اقرأ شيء، جيب أي كتاب بسيط من كتب التفسير، من أمثال يعني تفسير السعدي، هذا التفسير السعدي الصغير اللي ها، وانظر كيف كان حال الأنبياء والرسل. يا أخي اقرأ يعني سورة الأعراف فقط، اقرأ سورة هود فقط، لا تقرأ كثيرا ستعرف هذه الأمور. إذن لا تعرف أننا نكفر أو كذا، لا، ولكن نقول لا يوجد. آسف الأخوة ينبهون يقول يعني أعتذر. المهم يا أخوة طيب هناك يعني تعليق بسيط أحببت أن أوضحه لأنه يعني بعض الناس حصل عنده مشكلة في هذه النقطة أو ربما نجعل هذا التعليق يعني تعليقا هكذا مستقلا الأخوة في موضوع الدولة والنصرة أم نربطه بهذا الموضوع لأنه هذا موضوع مستقل. هل يعني أخذ استراحة بسيطة هكذا دقائق معدودة وارجع لكم إن شاء الله إن كان ما كان في نهاية ونختم بهذا القدر إن شاء الله. يعني لو تعطوني دقائق بسيطة إن شاء الله وارجع لكم في الخدمة إن شاء الله. على العموم يا أخوة هذه المسألة تعلموها في دينكم مسألة التمايز والمفاصلة في شرع الله سبحانه وتعالى لمن يريد أن يعمل للإسلام ولمن يريد أن يقود الحركة الإسلامية والتيار الجهادي خصوصا. أما غير هذا فأنت يعني حقيقة يعني تلقي بالمسلمين إلى الهاوية على المدى المتوسط إن لم يكن القريب كما قلت وعلى المدى البعيد يعني أنت خلاص يعني ينتهي الإسلام بهذه الطريقة في هذه الحركات الإسلامية. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. ولا أنسى طبعا أن أقول أن إذا كان هناك من خير ومن صواب في هذه الكلمة فأنه فضل من الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه علي. وإن كان هناك خطأ أو زلل أو مخالفة للحق فهو من نفسي ومن الشيطان وأنا بريء منه في حياتي وبعد مماتي. علمت ذلك أم لم أعلم؟ الحق حق ونبتبع. وبارك الله فيكم وأعتذر مرة ثانية للإطالة. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لم يضع رسالة كعادة السلام عليكم في صوت النصرة وبين حبيبة يا برام هذا خلال عندي السلام عليكم في صوت كيف صوت الآن أتمنى أن يكون أحسن. تعليقات هكذا لكنت علي يعني استغل الفرصة وأتكلم يعني قليلا عن بعض الأمور فيما دار بين يعني جبهة النصرة من اقتتال وبين الدولة الإسلامية في العراق والشام. وطبعا ابتداء أن يعني نحن على القول بأن الدولة الإسلامية أنا طبعا على فكرة يعني قبل ما نشرع في الحديث أنا لا أتكلم لا باسم الغرفة ولا باسم الأدمنية اللي فيها ولا باسم الحضور ولا باسم الأونر ولا باسم المشرف ولا باسم أي حاجة. أنا أتكلم باسمي فقط يعني أنا أعتقد حاجة أقولها يعني وأسأل الله سبحانه وتعالى السداد في القول والعمل والإخلاص كذلك. فكنت أقول أن يعني أني على القول على الأقل عن نفسي أني على القول بأن يعني الدولة فعلها في إقامة الدولة وفي يعني تأصيلها لذلك يعني فعل صحيح وهذا هو الصواب. وما فعله الجولاني مع الدولة من نكوثه للبيعة وعقد بيعة بدعية ثانية على بيعته الأولى بيعة أرادي جيد هو يعني أمر مخالف للشرع وهم يعني جماعة منشقين ناكثين للبيعة والعهد مع الدولة بالإضافة إلى يعني أخذ أموال وسلاح وجهد واسم واستغلال يعني إمكانيات الدولة الإسلامية معهم. فهذا الأمر يعني هو تأصيل عندنا هكذا أن الجماعة جماعة يعني خرجت عن بيعتها الشرعية ونكثتها، وهي يعني في حكم الشرع يعني تعتبر جماعة باغية على الدولة الإسلامية. وما حصل في الفترة الأخيرة من اقتتال ظهر فيه كلام كثير من استعانتهم بالمرتدين وأنهم ظاهروا المرتدين على المسلمين وهذا ليس من موالاة الكفار ومظاهرتهم على أهل الإسلام، وهل هذا يدخل في حكم الردة؟ إيش هو حكم جبهة النصرة بعد فعلها هذا؟ هل هي تعتبر جماعة مرتدة جماعة إسلامية؟ فالقول على ذلك يعني كالقول على غيره، يعني الحكم على شيء فرع عن تصوري. أولا أن إسلام جبهة النصرة عندنا يعني ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين كذلك. ثانيا أن جبهة النصرة يعني حكمها حكم غيرها من الجماعات إن ثبت عليها ما يدل على العدل أو التجريح. فلو لو لو مثلا بغت ستكون جماعة باغية، لو ابتدعت وقالت بأصول بدعية فتكون جماعة مبتدعة، وإن كفرت ستكون جماعة كافرة مرتدة. يعني حكمها حكم غير، يعني ليس هناك ما نستثنيه في جبهة النصرة ونقوله في غيرها. يعني وهذا الأمر طبعا ينطبق على يعني أي جماعة وأي شخص وأي يعني جهة. يعني لو مثلا الدولة الإسلامية في العراق والشام الآن نحن نراها جماعة على الحق الآن، ولكن لو ثبت فيها ما يسقط عدالتها لقلنا ذلك. ولو ثبت فيها أنها يعني أتت بأمور بدعية وأمور ضالة وكذا مما يستوجب تضليلها لقلنا بذلك، ولو أتت بأمور يستوجب تكفيرها لقلنا بذلك أيضا. وهذا الأمر لا يعني يستثنى منه يعني لا جبهة النصرة ولا القاعدة ولا محمد الجولاني ولا يعني أيمن الظواهري ولا أبو بكر البغدادي ولا كائنا من كان. وكنا نقول هذا الكلام قبل سنوات، والبعض يعني كان يقول أنتم يعني ما تحترمون الشيخ أسامة، نقول أن أسامة بن لادن مثله مثل غيره يوضع على ميزان الشرع ويحكم عليه بالشرع. نحن لا نرى أسامة معصوما، ولا نقول هذا الكلام يعني فقط نظريا، وإنما نقول هذا الكلام يعني قولا وعملا. وعندما أخطأت القاعدة قلنا أنها أخطأت، والدولة عندما تخطئ نقول أنها أخطأت، ولازلنا نقول أن هذا الفعل خطأ، أن هذا القول خطأ. نرد على أبو محمد الأبواب وأبو مصعب الزرقاوي في بعض الأمور، نرد على أبو عمر البغدادي في بعض الأمور وهكذا غيرهم. ولكن نرجع لموضوع جبهة النصرة. جبهة النصرة طبعا الآن يريد الأخوة أن يصنفوها على أنها جماعة يعني توالي المرتدين وتقاتل معهم على ذلك. لا شك أن مسألة موالاة المرتدين ومظاهرتهم على أهل التوحيد يعتبر من نواقض الإسلام، ولكن هل ثبت هذا عندنا فيما يتعلق بجبهة النصرة؟ لأنك لابد أنك تعلم عدة أمور. أن موالاة المرتدين أو موالاة الكفار ومظاهرتهم على الإسلام لابد أن يكون في مساعدة الكفار على كفرهم ضد المسلمين. يعني أنت لا تستطيع أن تكفر والله لأنها أنك قاتلت وقاتل المرتدين أو الكفار الدولة الإسلامية فأنت تكون قد ظاهرتهم وكفرت بذلك. هذه أولا. ثانيا متى حصل هذا؟ يعني الآن نحن نريد أن نعرف هذا الشيء بطريقة نثبت هذا الشيء بطريقة شرعية. يعني أولا من هي الجماعات المرتدة؟ إن كنت تقصد الجماعات التي ظاهر كفرها مثل جيش الحر ومثل يعني هيئة الأركان وما شابه، نعم يعني قد أنت تستطيع أن تقول أن من يظاهر هؤلاء في قتالهم على قتالهم للدولة الإسلامية وهم قد ادعوا الكفر والضلالة والشرك وكل هذه الأمور، فهذا ممكن أن تسمي أن هذا قتال مظاهرة المرتدين على المسلمين، تمام؟ سواء كانت جبهة النصرة أو غيرها. ولكن لو قلت مثلا الجبهة الإسلامية حركة أحرار الشام وما شابه، يعني أولا أنت هل تكفر الجبهة الإسلامية مثلا أو أحرار الشام؟ هل تكفرهم على إذا نعم بماذا؟ أعتقد أن مجرد نقاش هذا الموضوع يحتاج إلى دخول في تفاصيلات ودهاليز طويلة وإنزال الكلام في موضعه السليم وتقول أن هذه الجماعة قالت كذا وهذا الكلام يعني كذا، كل جل الكلام أو جل المواضيع تحتمل يعني الأمر وضده، تحتمل يعني أكثر من أمر. والمسائل التكفير لا تمثل بأمور ظنية الدلالة، لابد أن تكون قطعية الدلالة. يعني أنت ما تستطيع تحكم في رجل أنه كفر لأنه قال هذا الكلام، وهذا الكلام يحتمل منه هذا الأمر، تمام؟ فكيف إذا الجماعات يعني في جملة هي تقول بالإسلام وتقول بالتوحيد وتقول بهذه الأمور، فأنت إذا أردت أن تكفر هذه الجماعات عليك أن تأتي بأمور واضحة بينة جلية في إنزال حكم الكفر عليهم. وهذا على فكرة يعني أنا لا أقول بقول أن أهل الساحة هم المتخصصين بهذا الأمر، وأنت يا أخي بعيد عن الساحة لا تدخل، وأنت يا أخي لست من العلماء الراسخين في العلم لا يجوز لك أن تتكلم في تكفير الجماعات. أنا أقول إن كان عندك علم بالواقع وبالشرع تفضل كفر من تريد، طالما أنك تكفر بالقواعد الشرعية التي يعني مبنية على أسس سليمة، تمام؟ أما أن أغلق باب التكفير وأقول بحجة لا يا أخي، لا أنا ما أسوي هذا الشيء، وهذا أعتبره من الضلال ومن التخبص في المفاهيم. ولكن لا شك أني يعني أقف بشدة ضد كل من يتكلم في أي جزئية من أجزاء الدين، سواء في التكفير أو في الوضوء أو في استخدام السواك، في أن يتكلم بغير علم. والآن أنت تتكلم بعلم، تفضل كفر أحرار الشام، كفر جبل إسلامية، كفر علوش، كفر كذا، ولكن تكفره بماذا؟ ما هي أمور التكفير عندك يعني؟ ثم هل هذه مسائل التكفير التي كفرتها بها هل هي واضحة؟ يعني هل هي من الأمور التي إذا الإنسان لم يكفرها بهم أصبح كافرا؟ تأمل هذا الكلام، لأن ليس كل كفر أنت تستطيع أن تكفر صاحبه تلزم غيرك بأن يكفره، فبالتالي هذا الذي لم يكفر أو لم يصل هذا التكفير أو لم يصل هذه الجزئية التي أنت وصلك إياها يعني ولم يكفر هذا الشخص أو تعاون معه أو قاتلهم ضدك يعتبر كافر. وهذا تفصيل مهم جدا في هذه المسألة. إذا جبت النصرة ظهر لديها كفريات جماعة سواء كفرت أو لم تكفر، وهذه الكفريات بمثابة واضحة في شرع الله سبحانه وتعالى بأن هذا من الكفريات التي يعني واضحة الدلالة، بينة الدلالة، قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، سواء من ناحية النص أو ناحية الفعل، ظهر لها هذه الأمور ثم نسقت وتعاونت مع هذه الفصائل أو الكتائب في قتالها ضد الدولة الإسلامية. وأنتم تعرفون أن هذه الفصائل يعني في مجملها تقاتل الدولة الإسلامية على مسألة الدين، ولكن قسم منهم يقاتلون الدولة باسم على الأقل ظاهرا يقولون هي بغت، هي قتلت، هي سوت، هي كذا. فأنت إذا أردت أن تخرج هذا الظاهر إلى غير الظاهر، أي بمعنى أنك تخرج رجل يقول لك أنا مسلم مثلا، طيب أنت تقول لا أنت لست مسلم أنت كذاب، لابد أن تأتي بدليل على أنه كذاب، صح ولا لا؟ فأنت لا تستطيع أن تبني حكم الكفر على تحليلات وعلى ظنيات، وإنما لابد أن تبني حكم الكفر على قطعيات، سواء قطعيات في ثبوت الفعل أو قطعيات في ثبوت الحكم. فأنت لا تستطيع أنك تكفر على أمور ظنية وعلى أمور كذا ثم تبني السلسلة حتى لو ثبت عندك التكفير. لابد أن يكون هذا التكفير واضح من شرع الله سبحانه وتعالى بمكان، بحيث أن من يوالي أو يناصر هذه الجهة على جهة مسلمة أخرى تكفرهم بها. فهم الكلام يا أخوة؟ يعني مثلا جماعة قالت أنها تحكم بشرع الله وأنها كذا وأنها كذا وأنها تريد الإسلام وتريد كذا وكل هذا الأمر، ولكن وقفت في تكفير الحكومة. طيب قالت أنا لا أكفر الحكومة، لا تكفر، ما تكفر، لماذا؟ لأن قد يكون عندها إرجاء، قد يكون عندها كذا، ولكن إذا هي قالت أنا مع ظهور حكم كفر الحكومات يعني هذا الأولاء الذين يحكمون بخلاف الشرع يقول أنا مع هذه الحكومات وأقاتلهم ضد المسلمين وكل هذا الكلام، أنت وقتها يقول لك كلام آخر. الآن جبهة النصرة هي المعنية بهذا الكلام، جبهة النصرة هل رأت كفر هذه الجهات التي أنت تكفرها؟ يعني رأت وضوح هذا الكفر عند، لا أقول بطلاية من الناس كلام غلط، لا أقول هي فهمت مثل ما أنت تفهم، هذا كلام آخر يعني هذا موضوع آخر، ولكن هل هذا الكفر أولا في شرع الله سبحانه وتعالى كفر واضح بحيث أنه معلوم من الدين بالضرورة وكل هذا الكلام؟ إذا نعم، هل هذا الكفر ظهر بهذا الوضوح لجبهة النصرة؟ يعني اولا الكفر واضح في شرع الله سبحانه وتعالى، رقم واحد. رقم اثنين انها واضحة ظاهرة في اعمالها وفي اقوالها بدم تكليف النفس بالاستقصاء وبالتقصي وبالتثبت وبالبحث عن هذا الامر. لا يعني مثلا حكم الدول الاسلامية اصلا بين قوسين الدول الاسلامية هذه الدول العلمانية امومتها، هذا كفرها واضح. لماذا؟ انت تقرا الدستور، تقرا كذا، تعرف ان تستطيع ان تكفر من خلال الدستور، تمام، ومن خلال ممارستها الفعليه، ومن خلال عشرات القرائن في اثبات هذا الامر، تمام. ولكن هل هذه الفصائل عندها من الكفريات؟ اولا ما يكون حكمها في شرع الله سبحانه وتعالى بهذا الوضوح، رقم واحد. رقم اثنين ان هذا الكفر منتشر عندها بهذا الوضوح بحيث انك تستطيع انك لا تعذر من يجهل حال هذه الجماعة. يعني مثلا لو نحن كفرنا احرار الشام مثلا، سنكفرها بماذا؟ سنقول نعم وعندنا وكذا وصلتنا ادلة وكذا، وانا اعرف رجل شخصيا ذهب وقال هذا الكلام وكل هذا الكلام، حلو، انت استطعت ان تكفره. ولكن هل هذا الموضوع بهذا الوضوح وهذه الشهرة؟ اذا كان نعم، اولا حكم الفعل هذا الذي يفعلونه والذي بنيت عليه حكم الكفر واضح في شرع الله سبحانه وتعالى. ثانيا انا منتشر عند القوم هذا الفعل بحيث جاهل هذا الامر، وقتها تستطيع ان تسمي موالاة او مظاهرة او تعاون او تنسيق جبهة النصرة مع هذه الجماعة المرتدة بكفر الجماعة، ما وقتها تستطيع ان تقول الجماعة كفرت وارتدت لهذا السبب، تمام. اما قبل هذا انت لا تستطيع ان تقول هذا الكلام، لا تستطيع. لماذا؟ لان لم يثبت عندك هذا الامر بمسألة قطعية الدلالة. حتى لو الدولة كفرت احرار الشام مثلا، طيب لابد انك عشان تنزل حكم تكفير احرار الشام على جبهة النصرة لابد ان يكون الكفر بنفس الوضوح عند جبهة النصرة. لا اقصد مرة ثانية، لا اقصد فهم الكفر، اقصد وضوح المسألة، اولا وضوح الحكم، طيب ثانيا وضوح فعلها، اي ان فعلها تكون واضحة الدلالة هو قطعية الثبوت، والنص كذلك يقول واضحة الدلالة قطعية الثبوت. ما تستطيع ان تقول ان تبني احكام الكفر على جماعة هي الاصل فيها انها جماعة مجاهدة على ما عندها من طوام ومن مشاكل ومن مصائب ومن يعني انحرافات ومن يعني مخالفة لشرع الله، ولكن هي جماعة يعني تقاتل في شرع من اجل شرع الله سبحانه وتعالى. ويعني وانا دائما اقول يعني جبهة النصرة يعني مهما فعلت لم تفعل مثل السلاجقة، لم تفعل مثل يعني لم يصل ضلالها مثل الى ضلال الكرامية مجسمة خراسان في الدولة الغزنوية، لم يصل الى ضلال او حتى الى بعض افعال المماليك. ها فانت لا تستطيع انك تبني حكما بهذا الوضع. تريد ان تكفر، تقصر، تبين، لا تبني. اولا تعلم احكام التكفير بعد ذلك تكفر. ما تعرف احكام التكفير، ما هي بعض الاخوة تسأل يا اخي يعني ما هي شروط العدالة في ناقل الخبر، طيب لقد لا يستطيع ان يجيبك، لا يعرف ايش هي هذا ايش هذه الشروط. لان بعض الاخوة تسأل يقول يا اخي اذكر لي موانع التكفير، يقول موانع التكفير يا اخي اربعة، الجهل، التأويل، الاكراء، الخطأ. هذا مش موانع التكفير، موانع التكفير ثلاثة، تمام، موانع في حق الفعل، موانع في حق الفاعل، موانع في اثبات الفعل للفاعل. هو لا يعرف هذه التفاصيل، وفقط سمع قرا شويه مقالتين من هنا، قرا مقالتين من هنا، يريد ان يقوي به. لا شك انه هو اساسا يعني في اخوه لا يريد ان يتعلم. يعني يا اخي بدل ما انت تجلس على الفاضل، بدل ما انت تجلس قبل ان تدعو، يا اخي الله سبحانه وتعالى ما فرض عليك الدعوه الا بعد التعلم، تمام. الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. اذا كان العلم اوجب من الاستغفار، طيب فكيف بالدعوه؟ ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب قال في في في في الاصول الثلاثه، وهذا انا اتمنى ان الاخوه يقراوا هذه الرساله بصاب شرح يعني علي الخضير او بشرح غيره، يقول شيخ محمد يقول يعني أنه الواجب على الإنسان تعلم أربع مسائل: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على هذا الناس فيه. أولا أول حاجة عليك أن تتعلم، إذا ما تعلمت كيف ستدعي إلى ماذا؟ وخصوصا يعني مسائل يعني أنا على فكرة يعني أنا لا أحب هذه الطريقة ترهيب الناس، يا أخي تكفير مسألة كبيرة مسألة خطيرة، كل حاجة في شرع الله خطير، كل حاجة في شرع الله كبير، ما في حاجة كبير وصغير وقليل وكثير، كل حاجة في شرع الله أنه منزم عند الله سبحانه وتعالى يعني فيه ما يجوز لك أن تتكلم فيه بجهل، لا تكفير ولا غير تكفير. ولكن لا شك أنه لا يجوز لك أن تتكلم في الوضوء إذا ما كان عندك علم، ما يجوز أنك تتكلم في السواك إذا ما كان عندك علم، لا يجوز أنك تتكلم في أدعية دخول الخلاء إذا ما كان عندك علم، فمعنى لا يجوز لك أن تتكلم في التكفير إذا ما كان عندك علم، ومسائل القتال وما يترتب على ذلك إذا ما كان عندك علم. عندك علم بهذا، والعلم يعني لابد أن يتناول الأمرين، أولا العلم بالواقع طيب الذي، وهذا على فكرة يعني باب كبير جدا جدا في مسألة الواقع، البعض يعني قد يظن أن الواقع هو هكذا، العلم بالواقع هو أيضا عليك أن تعلم العرف. لماذا؟ لأن في عرف القوم قد تكون كلمة لها معنى، وفي عرف قوم آخر قد تكون الكلمة لها معنى آخر، تمام؟ يعني مثلا لو الآن لو أنا مثلا وضعت أصبعي أو أصابعي بطريقة معينة فيبدأ في عرف قوم وفي عرف قوم آخر يعني أنه عمل ممتاز، صح ولا لا؟ فأنت عليك أن تتعلم هذا المكان، هذا الواقع لابد أن تتعلمه قبل أن تنزل أحكام التفويض، ولكن قبل الواقع أحسن لابد أن تعلم أحكام الشرع، لأنه هذا هو الأصل في بناء الأحكام. أنت لا تصل أن تكفر أو تفسق أو تبدأ إذا ما كان عندك علم بهذه الأمور، يعني العلم الذي يؤثرك ويتيح لك الكلام في هذه المسألة يعني بدون أن تأثى. أما قبل ذلك فهذا لا يجوز، وهذا مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول يعني أن الأخوة لا أقول لهم مثل ما يظن البعض أن يا أخي لا جبهة النصرة يا أخي نحن لو كفرنا كذا ولا كفرنا كذا، هذا الكلام أنا لا أقوله. أقول إذا ثبت الكفر على أبو بكر البغدادي بهذه الشروط: أولا أنه قال أو فعل كفرا، عندنا من الله سبحانه وتعالى فيه برهان أن هذا القول والفعل كفر، وثبت عندنا أنه فعل هذا الأمر ولا يوجد عنده ما يمنعه وهذا ما يمنع تكفيره، نكفره بعينه. أبو بكر البغدادي رأس أهل الإسلام في هذا الزمان طيب، وغير أبو بكر أكبر البغدادي أولى بهذا الكلام، سواء الجولاني أو الظواهري أو أسامة بن لادن أو أنا أو أنت، كل واحد يعني يدخل في هذا الكلام. والرسول صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع الدين وبعرض من الدنيا قليل. أنا لا أرهب الأخوة من مسألة كفر، ولكن أرهبهم وأحذر ويعني أنذرهم أيضا من عذاب الله سبحانه وتعالى أن يتكلموا في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم، سواء في مسائل التكفير أو في مسائل أخرى. لا يوجد فرق بين التكفير وبين غيرها، إلا اللهم أن هذا قد يترتب عليه مسائل يعني أعظم من ناحية الفساد وما شابه. هذا أولا. الأمر الثاني أن بعض الأخوة قد لا يفهم مسألة الإلزامات، يعني قد يعني يظهر عندك كفر جماعة أو كفر قسم من الجماعة، هذا لا يعني كفر الجماعة الأصلية، يعني أنت قد يظهر عندك في العراق في سوريا، لكن هذا لا يعني أن كفر الدولة أو كفر أبو بكر أو كفر الجماعة أصلا، يعني أنا أصلا تمام. فلذلك يا أخوة تعلموا الدين بطريقة صحيحة، تعلموا الدين بطريقة تؤهلكم إلى فهم الأمور بطريقة صحيحة. هذه سلسلة يعني أعوذ بالله أن أمن عليكم أو يعني الله سبحانه وتعالى فقط ويمن علي أن أعطاني هذه الإمكانية أن يكون عندي هذه الشاشة أدعو من خلاله إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن صدقا لولا أني أعرف أن الأخوة عندهم مفاهيم كثيرة مختلطة، والله يعني كنت يعني عازما على أن أعتزل الفوتوك وأعتزل هذه الأمور، وهذه من المشاكل الشخصية يعني في حياتي الخاصة ما يعني يغنيني عن كثير من هذه يعني مشاكل الفوتوك. وكوني إني هنا جالس بينكم يا أخوة واحد مثلي أعجمي، يعني أنتم ترون يعني قد أقول الجملة ولا يعني أسلم من عشر أخطاء نحوية فيها، كون أنا واحد أعجمي مثلي يأتي ويبين لكم هذه المسائل. والله يا أخو هذا ليس مدحا لي، ولكن هذا يعني مع احترام الشديد وحب الفائق لكم، ولكن هذا الذنب لكم، هذا ذنب لأنكم يعني ما عندكم هذا العلم عشان تجلسون تستمعون إلى واحد أعجمي مثلي، وواحد يعني بهذه الرداءة في الطرح وبهذه الرداءة في الكلام تسمعون منه. وهذا أنا أعرف أن الأخوة مشتاقين لهذا الكلام لأن ما عندهم أكثر من هذا، وأنا أعرف هذا الكلام، ولكن أنا أعرف نفسي أكثر منكم بكثير يا أخوة. أنا أعرف أن لكن ما لا أستطيع أن أوضحه كله، لا أدخر يعني ما لا أستطيع أن أوضح جله لا أدخره كله، يعني أدخر يعني أقول الذي أستطيع عليه. فلذلك يا أخوة تعلموا دينكم، يا أخوة تعلموا دينكم، ويعني شوفوا أنتم يعني هذا الدين أمر عظيم. أنا قلت لكم يعني في الحلقات السابقة يا أخوة أن يعني أنت المنتمي لهذا المنهج أنت تتبع يعني هكذا، أنت حلقة في سلسلة رفع لواها محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الأنبياء والرسل وأفضل بني آدم على الإطلاق. طيب، وفي نفس الوقت آخرك آخر هذه الراية بيد من؟ بيد عيسى عليه الصلاة والسلام. شوف أنت يعني أنت وين جالس، ما ينفع أنك تمشي وتدعو لهذا المنهج وأنت لا تعرف قواعد هذا المنهج بشكل صحيح، يؤهلك للدعوة، يؤهلك للعمل الإسلامي، يؤهلك للمنافحة والمكافحة والدفاع عن دين الله سبحانه وتعالى، لأن العلم هو السلاح الداعي. فإذا ما كان عندك علم أنت داخل في معركة كلها فيها يعني وحوش وذئاب وجبابرة وناس يضربونك وأنت ما عندك يعني أصلا سلاح. فلذلك يا أخوة يعني تعلموا دينكم، لا تقول يا أخي والله أنا يعني أنا لا أنا ما عندي، لا ما اجلس لا تدعو لا تعمل، لأن هذا كله سيكون عليك حجة. وأما إذا أردت أن تدعو وتعمل للإسلام والمسلمين اعمل بحسب شرع الله سبحانه وتعالى، ولا تستطيع أن تعلم شرع الله سبحانه وتعالى وأنت يعني ما تعطي جل وقتك للعلم والتعلم. ماذا سيفيدك يعني كل هذه المتابعة للتويتر وللفيسبوك وقال فلان وقال علان من البعض؟ يا أخي روح تعلم دينك مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله الصحابة وما كانوا عليه، لأن هذا هو الدين. إذا عرفت هذا أحكمت هذا بطريقة جيدة فما بعده أسهل عليك بكثير، فما بعده أسهل عليك بكثير. وأقول وأكرر مرة ثانية يعني أنا لا أمن أعوذ بالله أن أمن على أحد أو أني يعني أستعلي، إنما الله سبحانه وتعالى يمن علي يعني بأن أعطاني هذه النافذة أن يدعو إلى ديني من خلالها، والحمد لله أولا وآخرا وجزاكم الله خيرا. هذا فقط، وأكرر أن هذا الكلام الذي قلته في النصرة وفي الدولة وما شابه، فهذا الكلام يعني هو يعني ما أعتقده وما أراه وما أراه صوابا، وأنصح به نفسي وإخواني أن يكونوا عليه، ولا أدخره إذا عرفت الحق ولا أدخل به على إخواني، ولا أمثل الغرفة طبعا. ولم يعني أخذ هذا الكلام لا من الأخ هدير يعني الأونر ولا من الأخوة المشرفين، يعني الله أعلم بما يعتقدونهم، فهم يعني كل واحد له نظرته وله فهمه وثقه، وأنا على يعني هذا رأي شخصي يعني ما أقول يعني أكثر من هذا. بارك الله فيكم. فإذا ما كان عند الأخوة أسئلة في الموضوع يعني أنا أستنيحكم عذرا وأترككم في رعاية الله. طيب يا أخي بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.